ሆኖ ከሌላ አገር የመጣ ስደተኛ ነው። እንዲያውም ተሽጦ ነው የመጣ። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ዳር አይበጅም ማለት አይስማሙም። አለ አይደለም? የአረብ ደግሞ አረቦች የዘር እንትን ነበራቸው። በጣም በዚህ አይነት ያኔ አክራሪ ነበሩ። በዚህ እና በመጀመሪያ ጊዜ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘይነብ ቢንት ጃሕሽ ዓረቢየቱን ፈሲሐቱን ሚን ቀቢለት ቁረይሽ ለዘይድ ብን ሓሪታ ባሪያ ሆኖ የተሽጦ የመጣ ሊድራት ይፈልጋል አላህ። ማለት ነቢያችን ስ ሰለም ዘይድን አግቢያ አልዋት፣ እምቢ አለች። እምቢ እንዴት እምቢ ትላለች? የነቢያችን ትእዛዝ ወላሂ እሷ ቁረይሽያ ነች። እሱ አንዱ ዘሩ ያልታወቀ ከንትን ተሽጦ የመጣ ነው። ቢሆንም የነቢያችን ትእዛዝ ስለሆነ እሺ ማለት ነበረባትና በመጀመሪያ አልፈልግም ያ ረሱሉላህ፣ እኔና እሱ በቀቢላ እንገናኝም። እንግዲህ እምቢ አለች አይደለም። ከዛ በኋላ አላህ ቁርአን አወረደ፣ ለእሷ ሲል ቁርአን አወረደ። ምን ይላ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ወማ ካነ ሊሙእሚኒን፣ አንድ ሙእሚን ይህ ማለት አይገባውም። በአላህና በየውም አልቅያማና በረሱል ያመነ ሰው ገደል ግባ ቢለው አላህ ይገባል፣ እንኳን እገሌን አግባ። ወማ ካነ ሊሙእሚኒን፣ አንድ ሙእሚን አይገባውም። ምንድን ነው እሱ? ወላ ሙእሚነቲን፣ ወንድ ይሁን ሴት ሙእሚን ከሆነ ኢዛ ቀዳ አላሁ ወረሱሉሁ አምረን፣ አላህና ረሱሉን አንድ ትእዛዝ ካሳለፉ አንድ ትእዛዝ ካዘዙ ሁለቱም ወይም አንዶቹ ከነሱም አንድ አን የኩነ ለሁም ልኽየረተ ሚን አምሪህም፣ ያኒ አንድ ሰው ምርጫ የለውም። አላህ እንደዚህ አርግ ካለ ሌላ ይቅር፣ ህይወትህን ለአላህ አጥፋ ሲባል ጅሃድ ፊ ሰቢልላህ ደምህን ከስክሰህ አጥንትህን ሰባብረህ ለአላህ ትሰጥ አይደለም? አዎ፣ ከዚህ በላይ ምን አለ? የለም። ጠይብ ያ ዘይነብ፣ ዘይድን አግቢ ሲሏት ለምን እምቢ ትላለች? እና አላህና ረሱል ስ ሰለም አንድ ትእዛዝ ሲያዙ እሺ ማለት ነው እንጂ አይበቃም፣ አይበቃም፣ አይመጣም እምቢ ማለት የሚል ቁርአን ነው። ወማ ካነ ሊሙእሚኒን ወላ ሙእሚነቲን ኢዛ ቀዳ አላህ፣ አላህና ረሱሉ አንድ ትእዛዝ ወይም አንድ ፍርድ ከፈረዱ አምረን አን የኩነ ለሁም ልኽየረቱ ሚን አምሪህም ወመን ያዕሲ ላሀ እምቢ ያለስ ወረሱለሁ አላህና ረሱሉን አልታዘዝም ካለ ፈቀድ ضለ ضላላ ሙቢና እልም ያለ ጥፋት በጥፋት ውስጥ ገባና በጣም አላህ ይቆጣበታል የሚል አያ ሲወርድ ዘይነብ ብንት ጃሕሽ እሺ ያለችና ዘይድን አገባች። አይገናኙ። እሷ ነጭ ነች፣ አረብ ነች፣ ቁረሽ ነች። አገባ። ላኪን ገና ስንት ወር ሲያልፍ አልተጣጣሙም ሁለቱም። በየቀኑ የመጣ ያ ረሱላላህ ዘይነብ እኮ ይላለ ነቢያችን። ነቢያችን ያውቃሉ። እሱ ሊፈታት ነው። እሱ ከፈታት በኋላ እሳቸው እንደሚያገቧት ይህ ነገር አላህ ነግሮታል። ላኪን ነቢያችን አፈሩ። ምክንያቱም ዘይድ ኢብኒ ሙሐመድ ተብሎ ነበር የሚጠራው፣ የሙሐመድ ልጅ ተብሎ ነው የሚጠራው። እና የልጁ ሚስት አገባ እንዳይሏቸው በጣም እንትን ይሉ ነበር ነቢያችን። አሁን ኸላስ በየቀኑ የመጣ ያ ረሱሉላህ ዘይነብ እኮ አልተመቸህዋትም፣ ዘይነብ እኮ እንደዚህ፣ ዘይነብ እኮ አኺ አምሲክ አለይከ ዘውጀክ ይሉት ያልነ ረሱል ሰለም፣ ሚስትህን ይዘህ እረፍ ባካ፣ አትቸግረኝ፣ አታስቸግረኝ፣ ሚስትህን ይዘህ እረፍ ይሉታል። መጨረሻ ግን ያኒ ጠለቃትና ነቢያችን አገቧት ማለት ነው። ቢአምሪላህ እና ምን አለ አላህ ስብሃ ያኒ መተለን ሰደረ ሑክሙ ላህ ሚን አልቃዲ፣ ከአንድ ቃዲ ለምሳሌ አንድ ትእዛዝ ተላለፈ አይደለም? ተማም ያኒ መተለን አና አቁል ለኩም ምን አሉ። ለምሳሌ አንዲት ተፈታችና ቃዲ ቤት ሄዳ ተፈታች። አሁን መህርሽን ውሰጂ ያላት ቃዲ የሚገባሽን ነገር ውሰጅና በቃ ሂጅና እዳሽን 3 ወር ጠብቂ ይላታል። تمام طيب ثم تنتظر 3 طهور وتتزوج لكن هذه المراه عندت سيت የሸሪዓ አልፈልግም ብላ ወደ ፍትህ ብሔር ወላ የህግ የመንግስቱ ህግ እሱ ይሻለኛል ምክንያቱም በብሪጣንያ ህግ ከሆነ በፈረንሳ ህግ ከሆነ በኢትዮጵያ ህግ ከሆነ እኔ ግማሽ ነው መወስደው ምናምን ብላ የቃዲውን እንቢ ብላ የመንግስቱን ፍርድ ከተቀበለች አሉ ዑለማዎቹ هذه المراه نسالها نطيقاتها لمن دنو انشي يا شريعه ما توسجي نلاتلن اذا قالت ان حكم الله هو الحكم الصحيح اني اقال له يا قران ان يا سنه فرد تككلنياو فرد مهونن اقال له جن اني بقى يمنغسون بمنغسونو ميفردو قالج هذه تسمى فاسقه مجرمه فاجره نلاتلن لكن كطيقنات بهالا اذا قالت ان حكم الحكومه افضل يمنغستو فرد نو طرو انجي انانته فردكو يا اخي الله ني رسول يبيهونم يمنغست حق نو فتاوي انجي يزي متلوت يا الله نو القران يمتلوت حقني القبلهم قالج كسلمنات وطالج اذا ليونته تمركتو يا الله حق تككل نو እኔ ግን እኔ በቃ ይሄን ነገር በዚህ ነው መፈረደው ካለች يعني هذه تثبت ان حكم الله صحيح هذه تسمى فاسقه فاجر الله من اين تقطعها እንደሚያወርባ ሱኑ ያቆ لكن ينتنو الفلقم ምክንያቱም የሕገ መንግስቱ ነው የሚሻለኝ እሱ ነው ትክክል እሱ ይሻላል እሱ ነው ሩህሩህ እሱ ነው አዛኝ እንጂ ይሄ እናንተ የምትሉት ፍርድ ግን እኔ ትክክል አይደለም አልፈልገውም ካለች ግን تكفرالك اشي انقدي زيد بن حارثة يعني خلاص ابك ان سيل فتات كفتات بوهلا نبياتنا قبوات يه نقر is programmed كالله قا programmed هون نقر نو لمن دنو programmed هونو مكنياتهم بأرب حقنا دنبنا بهل لسنت متو آمتات አንድ ሰው እገሌ ኮሌጄ ነው ብሎ ወደ እሱ ካስገባው ልጅ ይሆናል ይወርሰዋል ይወራረሳሉ ሁለቱም ልክ እንደ ልጅ በቃ እንደ ልጅ يعني እንደ ወለደው ልጅ ነው የሚሆነው هذا يسمى ابن التبني الله ይሄን ነገር ቀርፎ ለማስወገድ ይፈልገልና በነቢያችን መጣ ማለት ነው فلما قضى زيد منها وطرا سيدنا زيد زينب صفتا زوجناكها انين يداركو لنبياتشن كونو زوجناكها لمن دن يداركو قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا عند سو يني لج بلو كسوغا استقاو لجو ادلم كجرباو يطالج سلال هوني نا እሱ የፈታት ማግባት እንደሚችል ለማሳወቅ ነው ዋለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ነቢያችን የኔ ልጅ የሚሉት የነበረ ዘድ የሱ ሚስት ስላገቡ ያ የነበረው ለስንት አመት ሄደው በህል ፈረሰ አሁን የሸርዕ የነብይ አላህ ሸርዕ መጣ ማለት ነው وكان امر الله مفعولا ይቺ ዘይነብ بنت جحش ትባላለች የነቢያችን ሚስት ነች የሁለተኛ የዘድ ነበረች መጀመሪያ በዚህ አይነት ባጭሩ የነቢያችን ሚስቶች የሚባለው ካሴት ከሰማችሁ የተቀረጸ እዛ በዝርዝር ተናግሬያለሁ ሁለተኛ ግን ዘይነብ ቢንት ኹዘይማ ትባላለች ይቺ ደግሞ የተዘወጀها يعني ነቢያችን ያገቧት እዝነት ለእዝነትና ሸፈቃ ለረህማ ብሎ ነው ያገቧት እንጂ ብዙ እንከን ነበራት ይቺ ልጅ ይቺ ሴት لما مات زوجها كانت مريضة اصلا بالوا بغزوة بدر نو يتجدلوا كتجدل يعني كقوسله بهالا نبياتي صلى الله عليه وسلم متنا راسه كفارغو ازي قناچو لا اسكمطو دم بدم هنوال انغدي وكان زوجها لما استشهد أهون يموت يالي بكى زينب بنت خزيمة بال يموت يالك سنبر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم نبي هاتين طيقوت من فيك يا عبد الله هلوت لمن تلك سال هلوت أهون كو يموت كنه ندي تلك سال هلوت. فقال له يا رسول الله أبكي من ثنتين هلت نجر يشجروا إنه مالك سواله من دنا شوالت نبياتشن عندن يو أهون يوله قاسية بقى يموت كنن شهيدنن شهيد هذا لهم على ما وقع سنم يسازنن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت شهيد إن شاء الله كانتم بغزوة بدر يموتوا بمولو يجنى سوش ناتشو لهو تاتشو ينبرم يجنى سوش ناتشو الناس شهيد نهبلو أبسروا تسألو ولتن يشجر اسم من دنو علو زينب ينمست زينب من دنو بشتها اللات بتعم تتعمل مالج كبيتها توت أم سوم يلاتم زمد أزمار يلاتم بشتها مانج دهانج إني كموتكو من لتهنو بلو سينقراتشو نبياتشن هوداتشو بلا لباتشو تنكسا كسنا أبشر ألوت أبشر أبشر يالوت سو يوموته كذا سوا أراتور السركن الدواكة جرسش بهالا نبياتشن متو أقبوات لمن أقبوات مجمرا لجا قرر لكم أقبتا انتني أقبتشن هلتنيا بشتان مانيج ملكم بزوال نبراتم زمد يلاتم يعني بللا النقاقر لنبياتشن شاكم نج شاكم بتهونم لإزنت لرحمة لشفقة بلو أقبوات تمام. انقدي النزي هلت زينب تاريكا تشوبات شروهنو هلت زينب ينبياتشن مستوش إيه أسرازت أنهنياو نبر مالتنو إشي وده هينياو نهيد هينياو نتب من إلال الطلاق الطلقتان التي تبيح لك الرجعة اثنتان هلت تلاق بيتشاناتشو مستهل التملسات يمي فقدو له عندن يو طلاقنا هلتن يو طلاق فنزي هلت سوستن يو اللاتم هلت تقزيك تلاقات لما ملست تشلاله. أما الثالثة سوستن يو كقبهات قن ويكات اللاقات قن ليس لك أن ترجعها بأي حال من الأحوال بمنم تأمر للتملسات تتشلم إلا أن تتزوج زواجا عاديا تراي هنا تدار ما قبات اللبات منم أين توست أمستيري للو أقبانينا فتاني ويم لاقباشنا لفتاش بالشن دتملشي ويم بالوا من إلال أقباتنا أسرشي ستعال لونا كذا سات كربات منا من فتات إيهر هلو يهلو ودك وشاشا بيت تلن من لالن ترى ما نمساك متو دسالتنا دسالتشو أقبات التسمى مو فتاتش فتات بزيك زي اللي أقبات يتشلال ألا بزيا هلت تتلاك بيتشانا تشو لما ملس الدليا له. يقول سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هلت تلاك نو نزي هلت تروار قهتي ذات الله ومن متلق أثال هذا اللم. وقال بعدها سبحانه وتعالى فإن طلقها سوستنيا كتلقات مالتنو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره للا سو مقبت اللبات فإن طلقها يهل للا سو كتلقات فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن لقنا لملسات الشلال إن ظن أن يقيم حدود الله سبحان الله العظيم انديت أسروا تقلاتشو أسروا كونو قرو سوستنيات اللقوات للا سو أقبتا كللا سو تفتا بالتمد أم أهونم ليا قبات يمي تشلو بأند تلك شرطنو شرطو من دنو ترو أرقو يمي ذات كوهني يا الله دنبرن يما يتس كوهني تمت أن أسايات الله أهون ندب في تدلم يعني ترسوان سبرو الله قال تقلق أتم بتقلق أتم رجع إلى الله يعني خلاص السقايات الله بلو كملسه الله بتعم نو ميقطعبت انا ان ظننا ولتم السوان بتهون اقطوا الله السقايا الله بلا اند تملس እሱ ደግሞ እንደዚህ በቃ እኔ አሳያታለሁ ብሎ እንዳይመለሳት ኢንዘና يعني ان يعني ከሶስተኛ ጠላቅ በኋላ ሌላ አግብታ ስትመለስ የሚያገባት የሚፈቀድለትም በጥሩ ይዛታለሁ ያለፈው አልፈዋል ያለፈውን ቆጨኝ በጣም ነው የጸጸተኝና አፉ ብዬ እሷም አፉ ብላ እንመለሳለን ጥሩ ህይወት እናሳልፋለን ብሎ ካወቁና بزيه إنياك هنا من ما دلنا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله إيه الله دمبرنو يبينها لقوم يعلمون لأن الزام يوقو لأن عقلي الله تشو يقل سكتنو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي سوستنيا بهونم تتألقا تأقبتا ستمالسو تلك الشرط من دنو توباب لو هلتم በሰላም የሚኖሩም ከሆኑ ነው የሚመልሳት የታለ ይህ ህግ ወንድሞችና እህቶች ሐቂቀተን የታለ ይህ ቢዩቲፉል የሆነው እንትን በጣም የሚያምር እኮ ነው ይህ ነገር ይህ ህግ ብንጠቀምበት እንዴት ይመሰላችሁ ይጣፍጣን ወላሂ ጠይብ ዋና አተዓጀብ ከኔ ጋር ተገረሙ እስቲ ወንድሞች أنا أتعجب حتى في الرجوع نعم يقول أتعجب كهولت نجركونو بتعامي مدن مدن قوامي مدنو ممن يطلق مرة واحدة بالثلاثة بسوستي يطلق والله والله إني كوني يقر من يعني أنت من جيلي هون كوسو لمن بسوستي تطلق هذا لك باندك تطلقاتكو سماينا مريت بتطبقوا على انت اللي ملساتي مجيب سو يلم كتلكات كوت ما انه يملسات بهاي اللي يملس اللي يلم بسوست لمندنو بوكس يمسلاچو عند اندوچو بقى بوكس ارغو اطرسوان يسبرات يمسلال انت طالق بالثلاثه مجمرا بدعه نو حرام نو ሁለተኛ ምንድነው ጥቅሙ ንገሩኝ እስቲ ጥቅሙ ንገሩኝ ወንድሞች አንድ ጥቅም አንጥልኝ ባንድ ከጠለቃት ኮል የሚመልሳት ሰው የለም እንዲያውም ያንተ እድል ነው የሰበርከው ይሄ አንደኛ ነው የሚገርመኝ ሁለተኛ ደግሞ በየቀኑ ቢሆንም ባልና ሚስት ሶስት ጊዜ እስከሚጠላለቁ ምን አቆያቸው ይገርማል መጀመሪያ ጠላቅ የሚጠልቅ ሰው አሁን እንደምናየው እንደምንሰማው አይደለም يا جماعة طلاق مالت the last target مجرشة بقى سبسبه بقى اين بقرا بقى بفيت بلاي بتاش بنا من تلاتوش سيما تارجتو التاكسو الله انجي زنبلا انتم انا انتي اشي اندن يو طلاق استي بس انت شكر طلاقات ملسكات لمن ملسكات ممكن استكاكلي هنا البلا اشي ولا تاني اسم لمن طلاقات እሺ እስተካከላል ብዬ ሶስተኛ ስለምን ተለካ አባባሌ ምንድነው ሶስት ጊዜ በአምስት ስድስት አመት እስከሚጠለቁ እነዚህ ባልና ሚስት ምን አይነት ኑሮ ይኖሩ ነበር እኔ አድናቆቴና በጣም የሚገርመኝ ነገር እየገለጽኩ ነው ሶስት ጊዜ አንዴ ተለካ እንደገና እስከ ሁለተኛ ተለቅ ብዙ ሽማግሌዎች ገብተዋል ብዙ ችግር ታይተዋል ተሰዳድቦዋል ብዙ መጥፎ ታይተዋል ሁለተኛ ተለካ እንደገና ደግሞ መጣች ሶስተኛ ጠለቃት ይሁሉ ጠላቅ የማትሆን ከሆነች ለምን ሪህ አታርጋት ማትተዋትም በቃ አንቺስ ከዚህ ሰውየው መኖሩ ጀሃነም ነው ካልሽ ለምን ትመለሻለሽ እና እነቴ ነው ይገርመኛል ሶስት ጊዜ ነው የጠለቃት ሲሉኝ በዚህ ሶስት ጊዜ ጠላቅ ትልቅ ወር እንደነበረ በሁለቱም ለማቆ طيب ومما اعجبني بتام مغرمو دمو كزي بلا يمغرمو ان يطلق رجل بسبب طرف ثالث وهما يتحبان بلنا مستي ود يوددالو بسوستنيا اكال يفتاتال لمن يا جماعه يسمعچون استي بارتو داروچ طرواچو است طرواچو انفايت ادغواچو اندي سمو فلغ فلغال والله انفايت خلي ولت موت أمسى صوست موت يقبازي لمن أنت نعم بسوستني أكل لمن تتألك أتالله تود أتالله تود هالج أها الناتوا متاشن دزي هذا الرجاج أباتوا متان دزي هذا الرجاج أها قدرني وانون دزي هذا الرجاج كذا بحال أسئلة قدرني وهذا اللهم قربي تاشن نبرك وقربي تاشن تتألتا إنه يعني بسوستني أكل لمن تتألك أتالله يمت ودات يمت وده بقول التاجوم هكل شجر كالتجني بسوستني أكل لمن تتألك الله ميجرمين نجرنا إني أنقري بني بقول ميجرمين نمقل سويا له إيش رجل إني بزوج زي نجر قاتشونه بس مرة كثما بلنا مس سويه وسكون الله بس أودي عربي الله سويه نا بلنا مستناشوا بتأمي ود دالو በጣም ጎረቤቶቹ ይደነቁ ነበር የነሱ ትዳር ፍቅር سبحان الله በጣም አርአያ ነበር ምሳሌ ነበር እናቷ መጣችና ሽሮ ስትሰራ ሴት እንዴት ነው የምታማስለው ያኔ ታማስላላችሁ አይደለም ወጥና ሽሮ ስትሰሩ እንደዚህ የነዚህ ሁለት የሚዋደዱ ባልና ሚስት ትዳር አማሰለችና عندزي بت بت بت بت أرجع بك أفتفتو هلتو يتوددو تفتو سودا ديسابا هدا سوستا أمتا ديسابا تكملة كذا ودا سودا عربيا متى زي سودا عربيا أجمع بيروت عندي كسعد بوهلا سعد نو سمو أسواس سعادي ولتهلا سعدي لوتهلا كسعد بوهلا ما نم ما جابه أيني ميمولا لينسيت يلتش ميلان السوام لتهجبال فلكتش مكرياتو بتحب تودو عليتش المهم زي أرات أمس أمت تكملة يا تشي أما تشي فاتا تشاو موتتش السودو مو أجب بزي كأجب بوهرانو أما تشي موتتشو عندك أنا عند بيت كوتش بلو أمس سوش نبرنات أيك وات أنت بسمرة كتما يالهكو تدارهكو يعني example كو نبر مسالي مسات نبر بتعم تودد نبر او يعني تاماتنو يفتاتشو او سوانج رر بلونو خدو بكا بكا بتعم تكات لكو انديت نو عليش لا موتج اما چه موتج علي انديت نبر يفتاتشو سوا من أين تتأنكروا على الرجاء شو منا من بلوت أي قتلنا بلوا على شو سوى مستنيانو أرد سوى شلو إجا شو كفارقنا إني دعا رجال له دعا رجال الله تعالهنا إن أنت آمين بلو كذبوا هلا إني إنديت إنديت فاتن نقرأ شو الله على شو إيش يقولوا نقرأ شو على سو اللهم علي يه مستين برشو النت ماشي إذا أبو جهلنا فرعوننا أبو لهب يقبوا بات جهنب الفلقهم كذابة تاتش كذابة تاتش ألا ما يهون جهنب إذا أسقبات أمين بلو على شو أرى من أمين لالي نرو نقدي هل نقرأ شو أرى ترو دعا رق ينو ترو دعا يعني ترو دعا لسوا يهنو اللهم يا رب جهنب كتتات جهنب جهنب ودمو إذا أبو جهل يقبوا بات ما الفلقهم كذابة تاتش أسقبات هالي جاتشوا أوردنا باك هندزي هات بلالت خلاص نقري نقرنا تبولون يالي بتأمنوا ياسك أيتشين أماتش سوستني أكال تفاتو يمي واددو سلزي إني مقرمين دقر لمن دنو بسوستني أكال يمتألقو أوكي ليلا دمو بتأمن ياسازنين نقر عندن يو كتألقات بوهالا يمنعها من كل شيء لها أمت أبرو لأسرع مست أمت أبرو كويتو سيتألكات حتى مهروام يكالك لاتال لبسوام يكالك لاتال السوام يقبا أكاوش ببيتين أبرو يكالك لاتال لكن دكواس كيك كارغو كبيتي تأردتال لمن واي واي واي يتشكو يانتي قماش أكل نبرشتنا انتنا عندهم أبراشو تنيتاشو عند أنسولا راقوتاشو እኔ ሸክ እብራሂም አይደለም የሚለው ይህ አላህ በቁርአን አሁን አነብላችሁ ለው ቁርአኑ ቁርአኑ ምን ይላል ትናንትና ለአስር አመት ለሀያ አመት አንድ አንሶላ በላያችሁ አስቀምጣችሁ ራቆታችሁ አላህ እንደፈጠራችሁ እቅፍ አርግሃት በጆሮዋ ላይ ኡሕቡኪ አሙት አለይኪ በጣም ነው መወድ ስትላት እሷ ደግሞ ወላህ እንዳንተ ሰው የለም እኔ እኮ ምናምን ስትል ስንት ምስጢር ስትነግራ ስንት ምስጢር ስትነግርህ በአንድ አንሶላ ተሸፍናችሁ ለአስር አመት ረሳ ይህ ረሳ አሁን ማህርሽ አልሰጠሽም ይህን ሳህን አትወስጂውም ይህን ባልዲ የኔ ነው ይህን ምንጣፍ የኔ ነው የምትለው ለምን አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቁርአን እንደዚህ ብለዋል የቁል ስብሃነ ወተዓላ ወኢን አረድቱም እስትብዳለ ዘውጅ መካነ ዘውጅ አንድ ጠልቀህ ሌላ ስታገባ ይህችን የጠለካት ሴት وآتيتم إحداهن قنطارا يتش سيت ستا قبات قنزب ستاهات نبر شي بزورك أدرق الله هات نبر لبسة لبسة هات نبر من من من فلا تأخذوا منه شيئا عندنا قرن دات توست كزا يستاهات ورق يلبس كات لبس يقزها اللات نقر إن شاء الله بيت بتقزها اللات من من نقر موصل يلبهم طيب كوس دوس قال سبحانه وتعالى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أو ساسدات شيء نقر بهتان من ما تنو بهتان تلك وانجلنا يالتدرق ما درقنا مالتنا يما يسرى نقر مسرات مالتنا وإثما وانجل تلك وانجلنا قلس إهونا وانجلنا عليه كذا هلا يدنك على الله بتعم يقرموا عليه وكيف تأخذونه أنت لج انديت أنت الأسر أمت أسر أمس أمت أبرات شو قويتات شو انديت يستهات ننقر توسدوا الله وقد أفضى بعضكم إلى بعض أهون يالكوتنا وبامرني يالكوت وقد أفضى بعضكم إلى بعض هلتات شم راكوتات شو هنات شو يلبات شو لياوتات شو ستنقاقرو يعني تقاقفات شو أباتوا أناتوا يما يو عورا لان تقلس أسايج أنت رمو أناتنا أباتي يلا يوت عورا قلس أهلسوا أسايج باندان سولا تتقللاش يوم تتنيون ينو ترقم بارنيا قد أفضى بعضكم يعني أفضى من مارتنو راكوتوا لانتي راكوته لسوا أسايج بل بيه نبرو قرقلت رارقهوت أتهلسوا بلبوا ينبروا مستير اندقز لانتي يهن اينت ستلوا وتقويتاتشو كذا بلايس واخذنا منكم ميثاقا غليظا وندموش مار ولا لا بتتأتو اند قرآن ايهونم قرآن كمار ولا لا يفلقاتشون ما تتأمتنا كسو يبلا تتأمالو وقد اخذ واخذتم منكنا ستاقبات دمو تلك الكيدان نو يوسدكو من بلهال امساكن هذا ميثاق غليظ تلك الكيدان معناتنا غليظ معنات وفرام الكيدان من دنو سو امساكن بمعروف او تسريح باحسان بلهن يوسدك ستوسدات ترو ارغي ليزات نو كالتمچنيم كالوددكوات كتتالان دمو تسريح باحسان ጥሩ አድርገ ደሞ ልሸኛት ነ በዚህ ቃል ነው ወሰድካት ስለዚህ ይሁሉ ረሳ በእናታችሁ ልንገራችሁ ልድገሞ ወስተ አያው ቃል በቃል ተረዱት ወንድሞች ወኢን አረድቱም እስትብዳለ ዘውጅ መካነ ዘውጅ ይህች ልጅ ጠልቀህ ሌላ ሴት ለማግባት ከፈለክ ይህች ልጅ ያገባሃት ካንተ አስር አመት የቆየችው ወአተይቱም እሕዳሁና ቅንጣረን فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا جيتي مسألة لك الكيدان سوبة سب السببات الله بعرشه يسمى إياي تروار جيزات له قال تسمع من دمو ترو ارغي فتاه الله يالكو يتهله يلال يغير ما ادلم طيب ومما يحزنني للا دمو يا ساز النجر بعد الطلاق يتراشقان بكلمات واتهامات التي كانت دفنت كتلقات بهالا كتلايو يا أسر أمت يا هيا أمت تدفنو تفنو ينبرو مستير يا وطالو اندزي كونج اندزي كونو عندكو اندزي هذا الرجع اندزي كو هذا الرجع عندكن إنه كل سترات في اللي جينا ونجي يه كونو سراوا يه كونو منامن لها أمت لأسر أمت الله ستراتشو كيمبك ألا موسد الله هنا هلا تاتشو من مياك أو مستير موتات تلك بالجنة نوالو هذا اللي موند موش بالي جيم يبالو وند بالي جيم تبالو مست كتفاتبو هلا ينبرو مستيرنا إن كان قدلت منامن أو تتالا قوادنيو على زمدوا منقر السودو ملك لزمدو نالو قوادنيو تشو منقر الله سترو عيب موتات تلك بالجنة نوالو بل بالبهتان كزيب لايس يا لا درقو يملكتو من البات يملكتو هنا او اهون او اهون بقى حسنات كايونايتوال ان شاء الله يقبالو ان شاء الله استاذ ياقوموت منو بحر البطام دنقتكم انو مايكي وسدبني منو من تغني وندموش مايك فري لمن دنو يقرطچون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ كتقرطه كو قيتوال استاذ يقرطوت انا سنناجر سمحوت مندنو قالكوت انا هون اكزاكتلي يقوم كوبت والله العظيم يا اخي ما እሺ እንግዲህ ምን ብናለ ባካቹ ማይካት ተወሰዱብኝ እሺ እና ምን እንደው ያልኩት የተደፈነው ምስጢር የነበረው ማውጣቱ ብልግና ነው ብለናል አንድ ሰው ማንነቱን የሚያሳውቅ ሚስቱን ከፈታ በኋላ ከዛ በኋላ ከጓደኞቹ ከማንም ሰው ሆኖ ዝርክር ከለ ንግግር ሲናገር እንደዚህ እኮ ነበረች እኔ ሰትሪያት ነው እንጂ እንደዚህ እኮ ነች አንድ ቀን እንደዚህ አደረገች እንደዚህ አላህ ይሰጥረው እሷም ልክ እንደዚህ ስለሱ ብዙ ታወራለችና ይህ ማን መሆኑን የሚያሳውቅ ብልግና ነው አሉ። طيب ومما يحزن በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ከተጠለቀት በኋላ ان يمنعها رؤيه اولادها በጣም ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይታያል ሶስት ልጆች ከወለዱ እሷን ለማብሸቅ ብሎ ልጆቹን ይዞ አላሳይም ይላል አንድ አመት ሁለት አመት ልጆቹን ሳታይ ስታለቅስ እንደገና ይዞ ለምሳሌ በጅዳ ከነበረ ወደ ሪያድ ይዞ ልጆቹን ይዞ ይሄዳል አዲስ አበባ ከነበረ ልጆቹን ይዞ ወደ ጎመጎፋ ይሄዳል ያኒ እሷን እንዳያሳይ ብሎ ልጆቹን ማየት ይከለክላታል ምንድነው ካንጀቱ አይወጡ ከማህፀኗ ተቆርጠው ይወጡ ልጆች እኮ ናቸው ምን ነው ወንድም ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ዒብ ወላህ العظيم ስለዚህ ይሄም ይከሰታል እዚህ በሳውዲ አረቢያ ብዙ ነገር ነው ምናየው ይሄም በጣም ብልግናና የሰነፍ ምልክት ነው እንላለን በል ከዚህ ደግሞ በጣም ያሳዝነው ደግሞ ልንገራችሁ እሱ ሶስት ልጆች ወልዶ ከሷ ከተፋቱ በኋላ አልቀልብም ይላል እንዴት አትቀልብም አንተ እኮ ነህ ወና ሐላፊ የልጆቹ ሐላፊ እኮ እንዲያውም እሷ መመስገን አለባት እሷ የቀለብካቸው ስሯን ትታ ቤተሰቦቿን ትታ መስዋዕትነት ከፍላ እነሱ እስከሚያድጉ ድረስ ማሳደጋት እንድታሳድጋቸው እሺ ብላ መቀበልዋ ራሱ እንድትመሰገን ያስፈልጋል። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች፣ ወንድሞች እህቶች ሆይ ተኝታችሁ ወይስ አላችሁ? የላችሁም። ቤተሰብ ሁሉ መኖር ነበረበት ዛሬ። እውነቴ ነው። ለምን ለምን ወንድሞች እንደዚህ ታደርጋለህ? ልጆቿ ግዴታ ከሷ ከሆኑ አንተ እየመጣህ ማየት ነው። ከሱ ጋር ከሆኑ ደግሞ ሁል ጊዜ በፈለገችውን ቀን እንድታሳያት ዋጅብህ ነው እንላለን። ወሚማ ዩዕጅቡኒ፣ ሌላ ደግሞ የሚገርመኝ ነገር ለማ የክበር ልአውላድ፣ እነዚህ ሶስት ልጆች ወንዶች ሴቶች ምናምን ሲያድጉ አንድ ብር እኮ አልከፈለም። እሷ በሁለት እጇና በእግሯ ጭምር እየሰራች ማዲያ ብቻ ሆና እዚህ ጉንጭዋ በርበሬ መስሎ እንትን አይኗ ስታሳድጋቸው ቆይታ ሲያድጉ 18 20 ዓመት ሲደርሱ ይመጣና ያእቲ ልአን የቁል አና ዋሊዱክ፣ እኔ እኮ አባትህ ነኝ ይላል። እሺ ምን ትፈልጋለህ እንዴ? አባትህ እኮ ነኝ እርዳኝ እንጂ ቤት ክራይ ገብቶኛል ምን ገብቶኛል እርዳኝ ይላል። እኔ እኮ ነው እንደዚህ እንደዚህ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ። አታፍርም ወይ? አያሳፍርህም? ልጅ ከሆነች ደግሞ ሴት ልጅ ከሆነች ደግሞ ልጁ አንድ ሰው የሚያገባት ሲመጣ እዚህ ላይ ትከሻውን ከፍ አድርጎ አልድራትም፣ ሰርታታ ብላኝ እንጂ እንደዚህ ባይልም አልድራትም፣ እኔ የፈለግኩት ነው የምታገባ እንጂ እናትዋ የፈለገችው አይደለም። እዚህ ደግሞ ጭቅጭቅና በጣም እንትን ይነሳል። ወንድሞች እናንተ ሙምኪን ይህን ነገር አይታችሁ አታቁም ይሆናል። እኔ ግን እውነቴ ነው፣ በስንት ሞቶ በስንት አሻራት ሽምግልና ስለገባሁ ይገርመኛል። ሁሉ ነገር ያየሁት ነው መነግራችሁ ያለሁ እና ልጄ ነሽ አው ወሊ አምሯ እሱ እኮ ነው አልድራትም ይላል። ረባክ ቢባል ምንድን ነው ምን ጠቀመችኝ ምናምን ያኔ ብዙ ነገር ያነሳል። አይተዋት የማያቅ ያልቀለባት ልጅ በረአይነ ባዕደ ማ አንዓም፣ እናትዋ በደንብ አርጋ በስንት ችግር ያሳደገቻቸው ልጆች ተማም ፈለማ ያክበሩ ትንሽ እኔ አቅመ አዳም ደርሰው እንትን ሲሉ አውዝ ቢላህ ምሸጣን ቆይ ቆይ አንድ ጊዜ በቃ እሺ ገባችኋል ወንድሞች? ወይን ካነት ቢንት ሴት ከሆነች ሴት ልጅ ከሆነች ደግሞ የምናዑሃ ሚነ ዘዋጅ ከማግባት ይከላከላታል። አይደለም በል ከዚህ በላይ ነው ያየ ነው። ትንሽ ካደጉ በኋላ እሱ ይገባና እኔ እኮ አባታችሁ ነኝ፣ አዎ አባታችን ነህ ብለው ወደ ቤቱ ያመጣቸዋልና ከነሱ ጋር ጓደኝነት ይፈጥራል። ከዛ እንዲወዱት ያደርጋል። ጠባን ህጻኖች ናቸው። አባታችን ብለው ሲወዱት ከእናታቸው ጋር ሊያጣላቸው ይሞክራል። በአይናችን አይተነዋል ይህ ነገር። እናታችሁ እኮ አንዲት በጥባጭ ነበረች እኮ፣ እናታችሁ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ብላ እኮ ለእናንተ እኮ አትወዳችሁም ነበር፣ እናታችሁ እኮ እናታችሁ፣ እናታችሁ እኮ እናታችሁ እያለ እንዴት አድርጎ ከእናታቸው እንደሚያጣላቸው ብዙ ስራ ይሰራል። ይህ ሙስሊም ነው ወንድሞች? አረ ሙስሊም እንግዲህ እስልምና እንደዚህ ከሆነ ካፊሮች ሲስቁብን እውነታቸው ነው ወላሂ። ከዛ ደግሞ የባሰ ደግሞ ልንገራችሁ፣ ከዛ የባሰ ደግሞ አለው እሺ ወይ አኺ ሙሐደራ እያደረግኩ ነው እባክሽ ተጠበጡን እኮ እነዚህ ጥያቄ አለኝ ጥያቄ አለኝ። ካደገች በኋላ ደግሞ ያኔ ልጆቹ ካደጉ በኋላ ምን ስል ነበርኩ ወንድሞች? ናም ደግሞ የሚገርመው ከዛ የሚገርመው ደግሞ ምን ነበር፣ ሶስት ጊዜ ጠልቀዋት እያለ አብረው ይኖራሉ። በጣም ሲገማ ደግሞ ይህ ነገር ወላሂ ጠልቀዋታል እኮ ሶስት ጊዜ በየቀኑ ነው በየጊዜው ነው የጠለቃት። ዝም ብሎ በቃ አብረው ይኖራሉ። እሷም ጅህልነት አላት። ምን አለበት እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው ዑለማዎች እኮ ሶስት እኮ ምናምን ስለሆነ ነው ምናምን ስለሆነ ነው ብሎ በደፈናው እንደዚህ ሶስት ጊዜ ጠልቋት ያለ አብረው ይኖራሉ። ይህ ደግሞ በጣም የባሰ ነው። እና በትዳር ዙሪያ ይህን ይህን ይመስላል። ከዚህም በላይ አይተናል ሰምተናል ያለ ነው። አሁን እናንተ እየሰማችሁት አሁን ያልኩት ነገር ማንም ሰው አይስተውም። ይህ ነገር መሆን የለበትም እንላለን። እሺ፣ ወደ 21ኛው እንሂድ እስቲ። ከጠላቅ እንውጣ ወይም ደግሞ በዛ ዙሪያ ነው እንሻ አላህ። ምን አሉ? 21ኛው ነው። ላ ዩጠሊቁ ልመርአ አበደን ኢላ ረጁለይን ስነይን፣ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚጠልቁ ሶስተኛ ያላቸው፣ አዘውጅ ወልቃዲ። እንግዲህ በሁለት አይደለም ያለ ነው፣ ሴትዋን የሚጠልቅ ወይም ባልዋ ነው። ባልዋ እምቢ ካለ ወይም ከሌለ ደግሞ ቃዲ ነው የሚጠልቃት። አባቷ አይጠልቃትም፣ ራስዋን አትጠልቅም የፈለገውን ነገር ቢሆን። እሺ፣ ወልቃዲ ቃዲ እንዴት ነው የሚጠልቃት? ይጠልቃታል። መስፈሪያ አላቸው እነሱ። ከነሱ እስቲ አንዳንድ ልጥቀስላችሁ። መተለን እሷ ጠላቅ ጠየቀች፣ ቃዲዊና ጠላቅ መጠየቅዋ ያቀረበችው ሰበብና ምክንያት ብቁ ነው። ኸላስ ኸላስ ይጠልቃታል። ባልዋ ቁሞ እያለ አልጠልቅም ካለ ሰበብ ሸርዒ ካላት አላ ጡል ኒካሁን ያፈርሳል። ሂጂ ወደ ቤትሽ ተጠልቀሻል ይላታል። ከዛ ረጃዕቱ ሊልም አይችልም። እሱ ቃዲ ከጠለቃት ረጃዕቱ ሊል አይችልም። ይህ አንደኛው እንትን ነው የእነሱ መስፈሪያው። እና ሰበብ ካላት ለምሳሌ አይወልድም፣ 10 ዓመት 15 ዓመት አልወለዱም። ለምሳሌ ኤድዝ አለው፣ ለምሳሌ አይሰግድም። እንደዚህ የመሳሰሉ ምክንያት ያይና ቃዲ ከዛ በኋላ አልጠልቅም ካለ ቃዲ ይጠልቃታል። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ኢዛ ፉቅደ ዘውጅ ሊሙደ ጠዊላ፣ ለብዙ ጊዜ ለረዥም ጊዜ ሚስቱን አላየም ወይም ጠፍተዋል ወይም ሊያያት አይችልም አልፈለገም። ኸላስ ቃዲ ቤት ትሄዳለች። ባሌ አያቀኝም፣ መጥቶም አያቅም፣ አይቀልበኝም፣ የት ሄደ እኔ እንጂ አላቅም። ስንት ሆኗል? 4 5 ዓመት ቃዲው ይጠልቃታል። ወይም ደግሞ አለ የወላችሁ ይህ ሞባይሉ ነው ቴሌፎን ነው አነጋግሩት፣ ያነጋግረውና የት አለ አለሁ ጠይብ ወደ ሚስተና አልመጣም፣ ቀልባት አልቀልብም። ቃዲው ይጠልቃታል። ጠይብ ሌላ ደግሞ ኦቶማቲካሊ የምትጠለቀው ደግሞ ባልዋ ከሞተ ቃድም አያስፈልጋትም፣ ባልም አያስፈልጋትም፣ ዘመድም አያስፈልጋትም። 4 ወር 10 ቀን ከቆየች በኋላ ኦቶማቲካሊ ንካሁ ይወርዳል። ሌላ ደግሞ ሰውየው ባልና ሚስት ሆኖ እየኖሩ የእርትዳድ ነገር ከሰራ ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር ከሰራ ወይም በቃሉ ካለ አላጡል ሃይማኖቱ ስለቀየረ ልጅቷ ጣልቃ ትሆናለች። ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች ለምሳሌ ቁርአንን ሰደበ፣ በነቢያችን አሾፌ፣ በሸርዐ አሾፌ፣ ተማም አውቶማቲካሊ ኸላስ ከሱ ትለያለች። እሱ ሃይማኖቱ ስለቀየረ ትጠለቃለች። አጂባ አይ ወላሂ ማፌዝ ራሱ በዲን ማፌዝ በአላህ በቁርአን ማፌዝ ወይም ደግሞ የሽርክ ነገር ማድረግ ተመክሮ እምቢ ብሎ ቢመክሩትም ቢያስረዱትም ላ ብሎ የሽርክ ነገር ከሰራ ወይም ካለ አላጦል ዲኑ ይቀይርና እሷ ቀጥታ ወደ ቤቷ ትሄዳለች፣ ትጠልቃለች። ጠይብ ሌላስ ወይፍሰኹ ልዓቅዱ ቀጥታ የሚፈርሰው ኢዛ አደም ሸርጥ ምን ሽሩጥ አልዓቅድ፣ ዓቅድ ታስረዋል፣ ኒካሁ ታስረዋል። እንግዲህ ሊገናኙ ሲሉ ወደ ቤቱ መጣች። ለካ እሱ በአቅሉ የተጻፈው ወይም ደግሞ ከማግባቱ በፊት ያለው ሸርጥ አጎደለ። አሁን ምርጫው በእሷ እጅ ይሆናል። እሺ ብላ ከቀጠለች የእሷ መብት ነው። ላ አትቀርበኝም። ለምን? የጋብቻችን ሸርጥ ይህን አጉድልሃል፣ አሟላው ነፍሴን ልስጥህ፣ አለበለዚያ አልፈልግህም ካለች ወደ ቃዲ ከሄደች ሸርጡን ያያል። ይህን ሸርጥ አሟልተዋል አላሟላም? አሟላ እምቢ አላ ጡል ኒካሁን ይፈስኸዋል፣ ያፈርሰዋል፣ ቃዲዩ ያፈርሰዋል። አይ መብት፣ ወላሂ አይ መብት። ሴቶች የማያውቁት ነው ላ ያውቁታል፣ ግን ዲንን ነው የሚሰድቡ እነሱ። አይ ሴት ደግሞ በእስልምና ደግሞ እንደ ተጨኮነች አንቺ ልስደባት? ወንድሞች ልስደባት ወይስ ዝም ልበል? እስልምና ደግሞ ሴት እዛ እንደ ተጨማለቀች፣ ሴት ደግሞ ምን መብት አላት በእስልምና? ደግሞ ሴት እኮ በእስልምና ባሪያ ነች። ማን አለሽ እንደዚህ? አንቺ ራስሽ ነሽ መብትሽን መጠበቅ እምቢ ያልሽው። ቃዲ ቤት ወላሂ ወላሂ አጉለኩም። እኔ አንነገር አለ እዚህ በጣም የተቸገርኩት አሁን ቴሌፎን ያደረገው ታውቃላችሁ፣ ሁለት አሁን ቢዚ ስላደረግኩት ነው እንጂ ከመቅሪብ እስከ ሌሊት ያለው ወይም ከአስር ጀምሮ እስከ መቅሪብ ያለው ቢያንስ ከሰላሳ በላይ ኮል ይመጣና አብዛኛው የትዳር ህይወት የምን የአቂዳ ምናምን ነው ጥያቄ የምትጠየቀው። እና እንዴ አሁን ለምሳሌ ባለፈው ሁለት ቀን የሚገርም ነገር ምንድን ነው ያለችኝ ሼክ አለችኝ። ናም እኔ እኮ በቃ ልጁ አልፈልገውም። ለምን እንዴ? ብዙ እንትን እንከናለው ጠልቀኝ ብለው እምቢ አለ። ኸላስ እንግዲህ ጉድለት ካለው ወደ ቃዲ። ማን ነው ቃዲ? እኔ እንጃ። ቃዲ ቤት የለ። እኔ እኮ ኢቃማ የለኝም። ኢቃማ ካለለሽ ምን ላርግ? እኔ ቃዲ ቤት ከሄድኩ ኢቃማ ያለሽ ብሎ ይዙኛል። ጠይ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ኒካሁ ላወርድ እፈልጋለሁ። እሱ ያውርድልሽ። እምቢ አለ። ጠይ ቃዲ በሄጂ። ቃዲ መሄድ አልፈልግም። ሸክ እብራሂም ምን ያደርግ? ወንድሞች ልጠይቃችሁ፣ ሰውየው አልጠልቅም አለ። ቃዲ ቤት ሂጂ። ቃዲ ቤት ለመሄድ አልችልም። ሸክ እብራሂም ምን ያድርግ? ምን ያድርግ? እሱ ሊጠልቃት እኔ ልጠልቃት እንዴ? ሱብሓነላህ አልዓዚም። አይሆንም። ራሴን ነው የምትለኝ እናት? ልንገራችሁ፣ ወላሂ ወላሂ አንድ ሳምንታው አይሆንም። አንዱ መጣ፣ አንዱ ኢትዮጵያዊ ነው እና እዛ እኔ ምግብ ቤት መጣና ሼክ አለኝ፣ ናም እኔ አሁን አንዲት ሴት አለ ወልይ አምር አታገባም አለኝ። አዎ አልኩት። ጢብ ወልይ አምር ከሌላትስ? ወላ ወልይ አምር ከሌላት ምን ማለት ነው አልኩት። አባት የላትም፣ አጎት የላትም፣ አያት የላትም፣ ወንድም የላትም። ምንድን ነው ይቺ? ከነዚህ ከአንድ ዛፍ የተቆረጠች ነች እንዴ? ሰው አይደለችም እንዴ? አባትዋ የለም፣ የእሱ አባት የለም፣ የአባቷ ወንድም የለም፣ ወንድሟ ሸቂቅ የለም፣ ወንድሟ አባት የለም፣ ልጅ የላትም፣ ሁሉ የሉም። ራስ ቃዲ ነው የሚድራት። የት ልሄድ አለኝ። ቃዲ ቤት ትወስዳትና ታገባት አለ። ይህ ቃዲ ቤት ለመሄድ አለም ህገወጥ ኑሮ ነው የምንኖረው አለኝ። እንዴት ህገወጥ? አለ ኢቃማ ነው የምንኖረው ፍቃድ የለንም እዚህ መኖር። ጠይ ምን ላርግህ እኔ? ተቆጣ ሰውየው። እናንተ እኮ አለኝ እና እርስዎና ሸክ ሰዒድ እዚህ ሪያድ እኮ በጣም በጣም አክራሪዎች ናቸው አለኝ። ለምን? ምን ላግባት? እንግዲህ ምን ላርግ? በዚና ልገናኛት? ወመን አለ እንዴት በዚና ትገናኛለህ? ጠይ ምን ላርግ? እንግዲህ አብረን የኖርን ነው። አዑዙ ቢላህ። የት ነው አብራችሁ የምትኖሩ? ጎረቤት ነን። ደግሞ ትንሽ እንትነን ላገባት ፈልጋለሁ። ጠይብ አግባት፣ በህግ አግባት። እናንተ እኮ ዘጋችሁት በሩ እኮ በጣም ዘጋችሁት። አንተና ሸክ ሰዒድ እንትኑ አደረጋችኋለኝ። ለምን አልኩት። እንዲህ ወሊ አምር የሌላት እኮ ነቢያችን መን ተዘወጀት ቢዱኒ ወልየ አምር ፈኢነሁ ዚና ፈኢነሁ ዚና ፈኢነሁ ዚና ሶስት ጊዜ ነው ያሉት ነቢያችን። ደግሞ ሰው ከሰው ነው የሚወለደው እንጂ ከዛፍ አይወለድም። ሂድና ወልይ አምሯን አምጣ፣ ካልሆነ ቃዲ ቤት ሂድ። አልችልም አለኝ። አትችልም፣ አታግባት፣ በዚና እንኑር። እኔ አላልኩም እንደዚህ። ገፋ ቢል ሂድና ወደ አገር ቤት ሄደህ ቃዲ ቤት እዛ ሄደህ አግባት። እንደገና ምን ላርጋ አልኩት። ወነቴ ነው ሰው ተሰበሰበኩ በጣም እንትን ሶስ አራ ሰዎች አንተ ያለው ምንድነው እንትሎ ሸኹን የምታስቸግር አሉ አንዱ። እንዴ እንደዚህ እዚህ ያሉ ሸኾች እኮ እነ ሸኽ ሰይድ እነ ሸኽ ኢብራሂም በቃ በሩን ዘጉብን እኮ ምናምን። አይ አንዱ ምን አለው መሰለ፣ አይ ራስህ አጋለጥ ካለው ሸኹን ጠይቀህ አይሆንም ካሉ ስህተት ብለህ ብትሄድ እኮ ጥሩ ነበር። አሁን ግን በዚህና እንደምትኖር ባለጌ መሆንክን ና ህግ ወጥ መሆንክን ሁሉ ነገር አጋለጥክ ነፍስህን አለው። ሂድ ሂድ በቃ ከዘ ከምግብ ቤቱ አወጡት ማለት ነው። እና ምን እንዲህ ምንድን ነው እንግዲህ የሚጠልቃት ሁለት ናቸው፣ ባልና ቃዲ። የሚድራት ወሊ አምር ከሌለ ቃዲ ነው ወሊ አምሯ። ስለዚህ ሴቶች እውነቴ ነው፣ በተለይ ትንሽ ትምህርት የወሰዳችሁ መብታችሁን ለመጠበቅ ከፈለጋችሁ ወላሂ እንደ እስልምና ቀላል ነገር የለም፣ ቀላል ነገር የለም። አሁን ለምሳሌ እኔና ኢትዮ ሁሉም ደሴትና ሐኑታ እሺ፣ ሐኑታ የኢትዮ ሁሉም ደሴት እህት ነች። خلاص ሐኑታን ለማግባት ፈልጋለሁ እኔ ኢትዮ ላለሁ። ናም ይህች እህትህ ለምን አትደረኝም? ምን አለበት እንዴ? እሰጥሃለሁ ነው? አው አቡ አኒስ ናም ባህር እስላም ነው። እስቲ ምስክር ሆኖ ሁለቱም ይመሰክራሉ። خلاص ምን ይለኛል ኢትዮ? زوجتك بنتي على زوجتك اختي حنوتا هلال ندم من لله قبلتها لنفسي لراسي تقبيات الله شي مهر واس 500 انكا قالك within 5 minutes نكاحو تاسر حنوتا وسجه بتشا تقلل دارك كني غا ماستنيات بتشا نو حنوتا يسمعش نو عايزوش لانش ادلم ليلى حنوتا نتش شي حنوتا ليلى حنوتا نتش انش ادلش ان አለቀ ኸላስ አገባህዋት። እንደዚህ አይነት ቀላል ይያለ ተራራን ሄዳለን ተራራን ወጣለን ምን ገደል እንገባለን ብዙ ችግር እንትናረጋለን። እሺ እስቲ እንቀጥል ጊዜ እንዳንወስ። ከዛ በኋላ ምን አሉ? ምን አልኩ? ولا تطلق المرأة بطول مكث لوحدها አንዲት ሴት ለብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ ሰውየው አልመጣም አላቀኝም አቀኝም አይቀልበኝም እና ኒካህ ወርደዋል አልወረደም። ራስዋ አትፈታም፣ ሴት ራስዋን አትፈታም። ኒካሁም መቶ አመት እንኳን መቶ አመት ሰውየው ባይመጣ ባይጠይቃት ባል ባይሆናት መቶ አመት ብትቆይ ኒካሁ አይወርድም። የሚያወርደው ማን ነው? ቃዲ። it is just 5 ኪሎ ሜትር ከዛ ከቤቷ 5 ኪሎ ሜትር ድራይቨር ጋር ሄዳ ቃዲ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ አላቶል ኒካሁን አውርዶ ሂጂ አላህ ይባርክ ፊሽ ይላታል። ይህን አለማድረግ ዝም ብላ በቃ ህይወቷ በሙሉ አለባል ትቆያለች። ስለዚህ ኒካሁ የሚያወርደው ሁለት ብቻ ናቸው እላለሁ። ወላ ቱጠልቅ መርአ ቢጡሊ ሙክፊሃ እንዳልኳችሁ ለብዙ አመት አምስት ልጆች አላት ለምሳሌ አይቀልባትም፣ እሺ አይመጣም። ሌላ እንዲያውም ሌላ ባል ሌላ ሚስት አግብቶ አምስት ወልደዋል። እሷ እዚህ ላይ ጥሏት ሄደ፣ አምስት ወልደዋል። ኒካሁ አይወርድም። እንዲህ ሼክ ኢብራሂም ምነካ ሰውየው እኮ አግብተዋል። አራት ቢያገባም ካንቺ ሌላ ሶስት ቢያገባም ሂጅና ቃድ ቤት ኒካሁን አውርጂ። እሺ ኦኬ። ሁሉም በመንገዱ እንላለን፣ ሁሉም በህጉና በመንገዱ። እኔ አንድ ነገር ትዝ አለኝ፣ ደስ አለኝ። እንትኑ ዶክተር ናይክ ዘኪ ናይክ ዶክተር ዛክር ናይክ ታውቃላችሁ? ዶክተር ዛክር ናይክ የማያውቅ ሰው የለም። ፒስ ቲቪ ታውቃላችሁ ሁላችሁም? አዎ። አንዱ ጠየቀው፣ ምን አለው? اللهم صل على محمد لا اله الا الله رساوت نغرو አንዱ ህንዱ ነው። والله አለ እስቲ ክፈቱትና ፒስ ቲቪ የሚባለው ይህን ነገር እዛ ታያላችሁ። ዩቲዩብ በዩቲዩብ ነው ያየሁት እኔ። እና ምን አለው? ሱብሃንአላህ። ለምንድን ነው ክርስቲያን ወይም እስላም ያልሆኑ ሰዎች መካ ውስጥ ለመግባት የማይችሉ? ለምንድን ነው በእኛ ቤተ ክርስቲያን ግን ማንም ሰው ይገባል? ለምን መካ እስላም ብቻ ይገባል? እናንተ ምንድናችሁ እንደዚህ ምናምን ብሎ ተናገረ። አንድ ዶክተር ህንድ ነው። ዶክተር ዘክር ናይክ ቆመና አንተ ያለው ኢንዲያ ነህ አለው። አንድ ሰው አሜሪካው መጥቶ ኢንዲያ ለመግባት ቢፈልግ ምን ያስፈልገዋል አለው። ወላ ቪዛ ያስፈልገዋል። አለ ቪዛ ወደ ኢንዲያ ለመግባት ይፈልግ ይችላል አይችልም? طيب انت امريكاوي يالو امريكاو بتهون عنده ايثيوبياو ام عند نيجيرياو متو امريكا لمغبات على فيزا يغبال اي غبام ماننياوم اگر لماننياوم زيغا على فيزا اتاسغبام لك نو علو او لك نو مكه دمو على فيزا اتغبام الاسلاموچو كو يغبالو فيزا اللاچو مندنو فيزاو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يهن فيزا كمتاه يهن فيزا بلبه لا كمتاه تقبل لها له. والله والله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد تسلمي thousands audience إذا كنت بلو يهن نقر على مارتنا كبزو كركر بها لا قال خلاص يهكو هنا قديني بطعم كلانو مكان لمقبات فلقال له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الله أكباب لو شهاده أنه أسلم سويه قرموا سويه عند بزي بكالاله هل بكالاله قبا معرفنا أنه فيزاو من دنو مكان لمقبات تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقبار له أهن دمو سيتا تتألكم لمن قارينو متألكات فيزاو السنو قادي بهدش نكحونا فرشي إن لا تألا إشي إنيا قنا كهولة تلوت أنم هولت هولت هولت هولت هولت هاي هولتين يوست النهيد من إلال الكفر نوعان والشرك نوعان والنفاق نوعان والبدعة نوعان هلهم هولت هولتنا كفر هولت تأينتنا شرك هولت تأينتنا نفاق هولت تأينتنا بدعة هولت تأينتنا ولكن الإيمان واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هلهم هلت هلت ناتشو إيمان قن أنديت نتش إيمان هلت أينت إيمان يلو تؤمن بالله بدون شك على من ترتاري باند الله باند إله تامنا له باند رسول صلى الله عليه وسلم تامنا له بيوم القيامة تامنا له تامنا له نوم لو يعني كفر صغير كفر إيمان صغير إيمان كبير بان لقر يلو تكبينت يلو بكفر قن هلت أينت كفر نو. لمثال الكفر الأكبر تلك كفر مبالو هو كل ما يخرج عن الإسلام كسلمنا مياس وطا بقال بلب بتكبر بسوستو بلب وست يمتاسبو وين بملاسه يمتلو وين بتكبر يمتاسايو كسوستم عنده كسلمنا مياس وطا كهونه يه كفر أكبر يبالال. والكفر الأصغر هو كفر النعمة ويسمونه كفر دون كفر إلو تال قلت سؤاله إن شاء الله كفر نعمة مالت كسلمنا ما يسود آتلا لك وانجلوش مالت نو قلت سؤاله إن شاء الله. طيب لمثالي من ترك فرضا عند فرض بسلمنا هنا نقو فرضي هنا نو بسلمنا عند سو كتوي لكن ستو إنكارا بوجوبه يهكو فردا دلم بلو فردو كتوي هو كفر اكبر قباچو اندموچ اند باند يازولين مكنياتوم اند باند كلا يازاچوتي انتن يلال اهو مندنو يالكوت لمثالي صلاه فرض نو ارسجد مالي لمن ما نو صلاه فرض يالو ما نو فرد ادلم. طيب لما زكاة التوطم أرى الزكاة ما أنه عندي قبر كونه زكاة زكاة فرداء للم كالي هذا إنسان يكفر. أوكي عندك زيستي عندك زي يفرداء للم كالي هذا يسمى كفر أكبر. طيب بس ما الكدمو من فعل فرضا فرضو يا درقال زكاتي ميسدال صلاتي ميسدال عباتو الناتون يا كبرال فرضو فرضو يا درقال ولكن بلبو من الال እኮ ዝም ብለን ነው የምናደርገው እንጂ ማን ነው ዋጅብ ያለው? ይሄ ላኪን እናደርገዋለን። ዋጅብ ሆኖ ግን አያምንም። هذا كفر اكبر سنتون وندبوتش هلت واجبنا فردن يادر على درغم بلو الفردوم الله كالي هذا كفر اكبر يادرغو واجبن يادرغي واجب كو ادلم زنبلن نو منارغو كاله دمو كفر اكبر. طيب من فعل محرما عند سو حرام يادرغال لكن استحلالا ما انه حرام يا لو باكاتشو دي هو حرام حرام حرام بقى بتبطاتشنكم ما انه حرام يا لو ايش نجر يالي عند حرام كادرغه فهو كفر اكبر لكن حرامو سيادرغ والله حرام نو من لارغ انغدي شيطان تچاوتهبني نفسيات اكو نو منامن ياله دمو اي كفرم لكن حرام سيادرغ باكاتشو اتزنانو نو ما انه حرام يا لو قالا جن كسلمنا يوتر كفر مات نو وندموش اسلام ادلم كسلمنا يوطال. طيب ليلى ومن ترك حراما حرام ايادرغم من نم نجر حرام ايادرغم لكن لا سو مني لنيا بزي ادمي منامن بيينو انجي ما انه يحرمو يح نجر حرامو على درغوم جن اونته نو اي حرام هون يلبتم يا اخي انت اكراري وش ناتشو ما انه حرام يالو يح بلو حرامو بادرغم حرام مهونون الكبلم كالي فهو كفر اكبر تلك كفر نو وده شرك مخرج من الاسلام وشرك من كبائر الذنوب لمثالي بقى الله نو من ملو لكن السو بي سيد عبد القادر الجيلاني مالي الزهلاي زم بلو بعبد القادر الجيلاني بلو كمالي هذه جريمة كبيرة وانجلنو تلك وانجلنو نلالن زم بلو بقى بس هاتشو كمالي لكن إذا حلف تعظيما له بعبد القادر الجيلاني يا الله هن درجة أدرسو ستقال له أدر قال له يا من شرك أكبر يخرج يعني بلبو عبد القادر الجيلاني بأ الله درجة أدرسه كماله نقول شرك أكبر. نعم. طيب قزينا النتفاق وده نفاق النهد والنفاق نوعان أكبر وأصغر. إذا كان أصل النفاق في أصل العبادة أصلا سويو لما سدك أي فلقم زكاة لما وطاتها يفلقم منهم زكاة ديهم واجب مهن معاكم قن يعني سوون ديها يوبلو بمسرتو لسوون ديها اللي تبلو كتصدق بمسرتو لالله هدلم عامن بسدق على مسالة الصلاة صلاة هاي سقدم قن عند منافقوش بنبياتشن قزي كنبياتشن ساعة سلم قاين نبرو سوستمتو امسا منافقوش نبرو النزي اصلا بسلاة عامنهم بل بنبياتشن صلى الله عليه وسلم آمنهم لكن بسيفن دا يقدلوا يسلم انها قلنا دم بنا يورد باتشو ويمدمو كبيت كأقرن دا يبررو بلو كنبياتشن بمسجد يسجدوا جهاد في سبيل الله يهدوا زكاة ياوتوا ينورو نبر هذا نفاق أكبر كسلمنا مياسوت أنا ومكناتهم مسرتوا رسول الله هذا لم يادرقوت. لكن عند سوي يسجدي رياء أدرقال بأندن يوركعا قل أعوذ بربنا برب الفلق قررنا بولتن يوركعا لفلا مالي لمن قدن يومتا شيخو متا باتو متا لك أو متا السن لما السماتيه رياء إبالال يهلاي يسموه نفاق الأعمال يهكس المنا أسوطام قنبتام أجر إلى الجال عندك إن شاء الله سلزهنا قرى الله ونقزين لأننا تفا الكفر كفر كبير كفر صغير الشرك شرك كبير شرك صغير نفاق نفاق كبير نفاق صغير بدعة بدعة كبير بدعة صغير نا كبير مالد كسل منا ما يسوطا نو صغير مالد دمو كسل منا ما يسوطا قنت اللي كونجل مهنو نو إذن هلو اثنين اثنين الإيمان واحد الإيمان واحد لا ثالثة ولا ثانية له أبدا وده هاسو سنيا ولو سلاتشو الصوفية نوعان، صوفية كل جن صوفية صوفية صوفية بلن من السادبو صوفية هلا تأين ثناتشو. يقولون صوفية محقة وصوفية غير محقة إلى العلماء. عندهم تلالك علماء شلو صوفية يهونو صوفية ناتشو تلالك علماء، لكن كسلمنا ما سوت أتشو بدعة درجالو. شيء هذا يسمى بدعة صغيرة لكن لا تخرج من الإسلام. مثلا الاعتزال والإدمان على الأذكار الغير مشروعة. نبياتشني هالتوت نبياتشني هلا درقوت أقباب أذكارنا منزومة منامن لبتشاو كتش بلو مثلا تلك عالمنا كل جزي بتشاو كتش بلو بزا أذكار يا بزا البزونتن عشان يلالو تنقر يعني راسو فابريكيت يا درقى يا درقال يه بدعة عانو لكن كسل من الناس وطاو هون بمن لو ألم عربا قروش سلاما قروش موليد يا درقو بدعة عانو اللم يعني بدعة عانو تمام لكن كسل من الناس وطاو. طيب الأذكار الجماعي أبرو ياسيني كرالو أبرو منزوما يدرقالو أبرو صلاة على النبي يدرقالو بدبي يارقو منامن يدرقو يدرقالو بدعانو. لكن لما سالي أندمو أند سو سيموت ياسين تبارك الذي منامن أبرو يكرالو هذه بدعة لكن كسل من ناس وطا منزوما منزوما يعني تن يمن سما ومنزوما شركيات كليلو بوسطو شركيات كليلو منزومة بدعانا ونبال الستيم قن عند نشيد كاسبنا ومن امتن يلو من ربات نقول بدعانا ولكن كسل منا ياسو التام واندموج ياسو التام. طيب مثلا عندنا سو شالو ليتي على لبسي يلبسالو ارنغادي يراس تمتام ارنغادي كابا نتش انتن لمسالي امست متر و اسر مت كسل منا يسوطا يهن اينت يسل منا نو بلو اللم يال انتن كادرقو يا اخي هذا نبياتشن ارنغادي لبسو علالوم ويم نتش ويم دمو مصفحات امتمو علالوم يكو لمن دنو يهما بدعانو بتلو من مال اللم بدعانو قن كسل منا يسوطا شي. طيب مثال آخر التمسك ببعض من يعتبره ولي أننا سوشان له إيه ولينا وبلو كوليوغا يهدان له يهدو لكن دون يعبده لكن عبادة يدرقم وليو يستقال وليو لجي يستقال وليو بركة يستقال وليو رزق يستقال إسكال على درس وليو بلو يميام نوسو كسوغا هدو يمار يتعلم دعاء يدرق اللات من مار اللب بدعة بهونم كسل من الناس والتام. طيب طيب هذه الطائفة هي صوفية سلمت من الشرك هنا تكسكوات شو بمولو انزي مساسلو بمثومي كترو اين تالو انزي بمولو صوفية ناتشو قن كسل من الناس والتاتشو. اما الطائفة الثانية ولتن يعبو دنقن كسل من الناس والتاتشو منهم القبوريين القبوريون واندموج أبر هيدو كذا أفر بقى بشك أرجو بنتنا درجو لبركة بلو يه أفر أثر اللو رزق يسأل إدمي أرزمال ليش يسأل كالي يولي بركة نو منام كالي منهم من عليه غلو في الصالحين أن نشدمو لصالحوش سوتش كدم برات شو بلاي مسات وات شو يهكوه لتكن فارجون مهدو يعني الله مكتلنو يهكو يهكو ملو غلو هذا شرك بالله كسل من الناس والتال. طيب منهم من يطوف بالقبر بقبر طواف يمي يدرقو تعظيما للقبر لقبر ويم لصاحب القبر لا يعني تلك أرقو ويم دمو من البلاد شو خلاص يه تلك ولينو يتكبر ببت بلو طواف يدرق هذا شرك أكبر. منهم من يعتقد أن الله هو الأكبر أن الله تلقونه الدنيا والآخرة يا زسونو هو الذي يخلقه والذي يرزقه والذي يحيي ويميت يلالو لكن دون الله بتاش دمو ألوكو الله كو بلاينو كن كس كالله بتاش دمو كو ألوكو أولياء وجه يميسوت ومنا من بع الله فكاد هذا شرك أكبر كسل من الناس وتال نا إن شاء الله عندك أن شرك أكبر شرك أصغر كفر أكبر كفر أصغر بدعة أكبر بدعة أصغر نفاق أكبر نفاق أصغر ليتي على درسنا ليتي على لسن لما وصل إن شاء الله الزجاج جاله عندك أن بزيه يالكال هلت يالنو بزيه يالكال أهون يرسانات نقرة عند عليك عند يعند يعند نقر يرسانات مجمرة ما متعثي اللبين بورقاتي تسعف نقر نويه نقر قن قطة وده هلتين يوحيدكم عارتنو إذن ثنائيات ثلاثيات رباعيات خماسيات سداسيات سباعيات قن بمجر مريا عند مالتنا بردن ورزال ملسنا أسر دقيقة كالكوبها لا درسوي الرسال مالتنا إشي ودا عند نهيد عند يونس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يونس ابن متى هو أول وأخير من عاش في بطن الحوت أساهد يونس بيتشانو كذاب في ثمال نبرم كذاب حالام يلم إن قرتها قال لك شوان نموش قال لك على شوامتو بأساهد قبتو ينوري سو كيونس ليلة قال لي الدنيا ستفتر اسكاندرس يلم سبتشانو الشيء ولتنيا عبد الله بن الزبير ابن العوام الصحابي الجليل هو الرجل الوحيد الذي شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير يا نبي أتشن دم يتأتى ليلة إلا بزيها الدنيا ليلة إلا سوستنيا دم دمو يا نبي أتشن ويل لك من الناس وويل للناس منك ولن تقربك النار ويله يا عبد الله يا عبد الله ويله كسوتش مكناتهم يا نبي أتشن دم سلت أتى نبياتشن بزوت ألاتوش عالوت أنت نمو بزوت ألاتوش لنوروحنو دمو سواتشو ويير لا تشو كانتي مكرياتوم يا نبياتشن دم سلتتا نبياتشن ساعة سلم يدرقوت جغن النت للتارقنو سوستن يا دمو يا نبياتشن دم بأكال سلتك ألاك ألي جهب دم النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن الزبير فقط سوستنيا الوسيلة عند ونبر نشالو عند ثنتش ونبر مكمتش بوتانتش بجنة الفردوس يمتقنيو عند ثنتش ولتنيا اللوم ياتش دمو لنبي صلى الله عليه وسلم بيتشانتش اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثوا مقام محمودا يمن لو بعد حياته الوسيلة هي من المكان الوحيد عند ثنتش وهي للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الفردوس الأعلى أردتني مريم بنت عمران هي المرأة الوحيدة التي ولدت بدون زوج على من بال أرقزا يولدت شو بزيه ألم كتفتر اسكاون درس مريم بتشانج أندنج الشي أمستنيا حواء هي المرأة الوحيدة التي لم تخرج من رحم حواء كما هسأني الوطاج أندت ست السوا بتشانج للا أولتنيا إلاتهم كما هسأني الوطاج سدستنيا الحجر الأسود بمكابة كعباء اللو دنقايو كجنامة أو دنقاي حجر الأسود هو عبادة لا يمكن فعلها يفعلها شخصين في آن واحد هلت سوتش عبادة نو حجر الأسود مسام عبادة وهذا اللي من دي لكن هلت سوش عندقا يهن عبادة ميادرقو تايتم آكم لهون ما يتشلم حجر الأسود أصلا كان فرهم تسقبا في تيم تسقبانج عندي سمات يهدال للا يمتع سمات للا يهدال يه عبادة هلت سوش باند قزي اللي يارقو تيم ما يتشلو بيتشنياو يهون عبادة السنو سبع تنيا كل شيء في الكون زيه فترة كعرش جمره ودا سما يورد ودا مريت ورد ودا بحر هيد ودا من بن لا لا فترة يتبار الله فترات شو بمولو مخلوقنا شو بمريت هالو بمولو مخلوقنا شو إلا واحد مخلوق يالهو هو القرآن القرآن الذي نقرأه مع أنه في الدنيا موجود لكن ليس بمخلوق لأنها قلنا كقرآن ليلة تقلال مخلوقنا الشيء سمنتني مئات الأديان في الدنيا بمتوبة شيء مكترون دينوش بألو الدين الصحيح الوحيد الفريد هو دين الإسلام فقط فالدنيا سنت دين الله ونموش بهند بيتشا ممكن كسوست متوبة لاي دين الله بإندونيسيا بماليزيا كذا يماس دين الله بأفريقيا سنت دين الله يهلو أديان تلالو كوشو يتبالو يهودية كريستياننا إسلامنا لو الدين الوحيد الفريد هو الصحيح هو دين الإسلام فقط ولا تنيا اللو طيب زتنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة في الإسلام في أمة محمد كلهم في النار إلا واحدة عند بتشانج عند بدون بتشانو سبه ولت بدون بمول جهنم يقبال كأمة محمد عند بدون بتشانو ولتنيا اللوم يه بدون بتشانو جنة يقبال وهي التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شن صلى الله عليه وسلم ينرب ربت منهجنا من قد يزهده بس بتشانو نجامي وطنا جنة يقبال بل أهون من دنو من دلو قديه وليس معنى كل هذا نزي سباه ولت جهنم بيقبار له سنل قبتو أي وقت أم على هذا اللي من دموش أمة محمد ككافر وشو ليلة مسلم وشو يعني جهنم بيقبوم بون جلات شو متن تكتونم يوت انجي هلوم بجهنم قبتو أي وقت أم على هذا اللي من دموش لمثالي في حديث بخاري حديث صحيح نبيات صلى الله عليه وسلم منالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من إلال يوم القيامة كل سوء بتسبب السبب أن يقول يا آدم إلال نبي الله كنو يا آدم إلوال مجمر يا نبي فيقول لبيك وسعديك يا رب ما لبيك يا رب إلوال آدم والخير في يديك قال يقول الله سبحانه وتعالى أخرج بعث النار لجهنم يتسعفو لجهنم يتبالو سوش كجربه وطو يعني بني آدم بمولو يجهنم سو ليلنينا جهنم بس كباتشو إلال قال آدم وما بعث النار يا رب اندثاك أتشوال له يقول الله سبحانه وتعالى من كل ألف كان دشي 999 في النار كان دشي زت أين متو زت أنا زت أين بمولو جهنم بس كباتشو واحدة فقط عندك شي السبتشا جنة يقبالنو فذاك إلى النبي أجن حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بزاق زينو دي هتسان يهولت ور هتسان يراسوس أغر نتش هونال تمام ارغوزي هنا تشو ألك أنواع تولد عليك سو متى سايت التاي سكرال مكناتهم هين أواج ستاوج بفيتو دمو يالو حولنا بلو تشقر سياي يهني هنا لالو فقالوا الصحابة منالو يا رسول الله نعم أين ذلك الرجل يا كشي أندو يهونو سو ماني هوني هنا ليتها الليلالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا أمة محمد أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا مأجوج ومأجوج يبالو يعني شي كشيس النسونا تشو ومنكم رجل كنا أنت أندسي هون كنا سو زتين متو زتين زتين هون هل قال ثم قال والذي نفسي بيده بإجي هنا تشو نفسي يجيتها يهونني إلى اللونبياتشن إني لأطمع أن تكون الربع أهل الجنة أن أنت أمتي يجنة أن ربع أن تهون تسفاد قال له فحمدنا الله اللهنا مسجننا للصحابة وكبرنا قلنا الله أكبر بلنا له ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة تنشكف هذا الرقود عند سوستنيا يجنة أن تهون تسفاد لين قالوا فحمدنا الله وكبرنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسوستنيا قزي والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة أمة محمد بيتشا سنت أمم أرلو كان بيعشن بفيت سنت أمم سنت زبال لي يا أمة محمد يا جنة قماش نتهونو تسفال لين قالوا نبياتشن إن مثلكم من الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور إن أنتكو تكي تكون عش أمة محمد كليلا أمم بتودار دروكو عندي تساقر نج تساقر بعند تلك بري تساقرو تقوري هونو تقور بري عم تسي تقور بري سونتو بمولو تقورنو عندي تنج كالج إن أنت ناتشوالو النزي بمولو كافي روش إننا ليلا أمم ناتشوالو سنزي أتفرو إن أنت أمة محمد الحمد لله عندي تساقر نج كزي كبري سونتو بمولو تقوري هونو عند ناتشو نانتي شي؟ أوكي أهون ودا أسرني على الأستاذ أتشو بأندنا يعلنو العجيب جدا يا أخوة بتأمي قرمو سوء أتكره ما يو أن اسم الله الله متبع له قال الله متبع له قال هي أكثر كلمة تكررت في القرآن القرآن كسورة الفاتحة كسورة الناس بتكررت ببزو قزيت يتدقاق قمش قال الله يمتلو قال نجي وهذه ميزة يتميز بها كتاب الله قرآن ليت عليهم يا درقو بزيج قال نشالو الله بقرآن بزو قزيت يتدقاق قمش السؤال نشالو فلا يوجد كتاب واحد في العالم كله يكون اسم صاحب الكلمة الأكثر تكرارا عند مسافة مطلين واندموش الجرمانو الأمريكانو الراشانو يفلقون مسافة مطلين شي قصنا يقلونو سوست قص يقلونو متو قص يقلونو عند مسافة تغنيوم يمسافو دراسي ويمسافو يسافو سو سمو ببزات بمصحفه يتدقاقمو مصحف عمطولي تياكو لكنا واندموش تياكو قباتشو عند مصحف عمطولنا لمسالي جون سكين يمي بالو سو عند مصحف صفوال يلا مصحفونا عندبو جون سكين يتبالو صحافيو بزا مصحف سنتقز يتدقاقمو والسمو منم أمس الدس ممكن بمجمرا بمجرشا من أمن عند سو مصحف سيصف كوسمو هذا لم يدقاقمو يلم حتى قنيو إلا القرآن إلا القرآن يكون اسم صاحب الكلمة تناقاريو بزوق زي سمو يمدقاقم قرآن بيتشانو وهذا دليل مادي على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى يا الله نقرمهن بزيها سوق ألالو نجد لمسالي نجد في كتاب الله بقرآن سدست متو قدس عالي كسدست متو قدس بيج يعني 600 بيج عالي قرآن أن اسم الله بزي سدست متو الله يتبالي تشوك قال هلت الشي سدست متو زت أنا زت يعني هلت الشي سبات متو تدقاق مالج بناتا تشو لنقرا تشويني የቁርአን ቮሊዩም ያለው የቁርአን ለምሳሌ ታቃላችሁ በእጅ ተሸከማታለ 600 ያኔ 300 ወረቀት ያላት ነች አይደል እነዚህ ሶስት ወረቀት ያለው መጽሐፍ አምጡልኝ በአዱኒያ 2700 የጸሐፊው ስም የተደጋገመበት አለ አለ ወንድሞች የለም ቁርአን ብቻ ነው አላህ አላህ አላህ አላህ የተናጋሪው ስም የተደጋገመችው አላህ ቁርአን ብቻ ነው ይለው እስም አላህ የተረደዱ ፊል ቁርአን 2699 መራ አይ ቢሙዓደል አቨሬጅ ስና ያለው በየገጹ አራት ወይም አምስት ጊዜ አላህ ትደጋገማለች በአንድ ገጽ በአንድ ገጽ አምስት ጊዜ አላህ ይደጋገማል ወይም አራት ጊዜ በስድስት መቶ ፔጅ ስንት እንደሚሆን እወቁት ወንድሞች ፈማዛ የዱሉ ዛሊክ ይህን የሚያመለክተው ምንድን ነው ወከይፈ ንፈሲሩ ሃዛ ሃዛ ኢዘን ዩምኪን አልቆውል አነ ልኪታብ አልወሒድ አላ ወጅህ አልአርድ الذي تكون فيه الكلمة الأكثر تكرارا بين جميع الكلمات هي اسم صاحب الكلمة هو القرآن فقط ولذلك نقول كتاب الله قرآن سمو من جنو كتاب الله يا الله كتاب ولو قمنا بإحصاء لجميع كتب البشرية لن نجد أبدا الذي أنت مسافة تاقنين وهذا إثبات يدمو تلك مصر الجانو على أن القرآن ليس كلام محمد ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم عندنا فاسقوش عندنا ميلوت قرآن يا نبياتشن قال أدلم لمن لأن اسم محمد في القرآن لم تتكرر إلا أربع مرات فقط بقرآن بسدست شي سوست مرتو آيات يا نبياتشن سم أرات قزي بتشانج يتلقى قمتشو محمد رسول الله والذين معه ما كان محمد أبا أحد إن أردت جزي بيتشا محمد يميلو بمن بقرآن أردت جزي بيتشا نو يتبين. يا الله قن ولتش سبات ماتو جزي تكار إن قالوا يا الله مهون يستوك على له طيب أسرع عندنا السورة الوحيدة التي تتكلم عن نبي واحد هي سورة يوسف عندت سورة بتشارج بقرآن سل عند نبي جمرة متشرسو سورة يوسف بتشانو ما نم سورة عم تقولين ياهون كسورة الفاتحة جمرة سورة المعوذتين عند سورة تاقنيم إلا سورة يوسف بيوسف جمرة بيوسف تشرسالج والنبي الوحيد نبيو دمو كنزي يعني سوستمتو من سسمتو متو هيا شي بلاي كمتو هيا شي بلاي هم يهونو نبيوش نا بعند سورة يتناقرو سيدنا يسوف بيتشانو سيدنا يسوف بيتشانو بعند سورة سمون بيتشا يوسف يوسف بيتشا تتكسج دمو سلا عند نبي متناقرو سورة دمو سورة يوسف ناتش ليلا إلا أسرع رتنيو الركن الوحيد من أركان الإسلام وفرائد الإسلام التي فرضت فوق السماء وفوق الأرض هي الصلاة الوحيدة بمولو يا الله تأزازوش بمولو بمريتنو يتدنققو يتأززو صلاة بيتشانج فوق سدرة المنتهى نبياتشن كالله قاعدة قناعينتو كأتا بدون واسطة كالله ودى نبياتشن يتلالفتشو فرضنا ركن صلاة بيتشانج ليلة إلا እንግዲህ አሁን አንዳንድ የጠቀስኳቸው ምንድነው ወንድሞች ከዚህም በላይ 10 እጥፍ ልጠቅስ እችላለሁ ግን አንድ ያኒ ተሸጋግረን ወደ ሁለት ስለሄድን ነው ኢንሻአላህ እና የኔ درس እንግዲህ በዚህ ተጠናቀቃል መስና እና ሱናኢያት ሱላሲያት ሩባኢያት ኹማሲያት ሱዳሲያት ሱባኢያት ያልን ሄዳለን ለመጣው ሳምንት ኢንሻአላህ ثلاثة بلن نقبال سوست نقر بس لمنا من دنا شو بلن نقبال إن شاء الله أوكي نقديه يعني درس بزي سيجرس يعني أنت نقدر دومو ما يكون استعجونا استمن دمتلون نسمع لن نقديه عند ثلما دو يعني هداش نكرت لتارقنو واهم أتنا قروا ما قالو بملاسات شو بقمت تسروع المسألة بزي ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله جزاكم الله خير الجزاء أستاذ أبو محمد، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله يوم، جزاكم الله خير. مايك أستاذ. ولي أمره هنا وندموش عندنا فقهاء وش بيلوم جمهور العلماء والصحيح بابات كلمة كتل كفلقاتشو أبات كليلة أباتو آيات مارتنو ويم آيات آيات أوكي فمن على ولتنيا أقوت كأقوت بفيت جن وندم شقيق بابات بنات وندم ويهونو سوستنيا وندم بابات بابات وا وندم يهونو أراتنيا أقوت أقوت مالت يون يباتو وندم أمستنيا لجوا كالي سوم ديوم يأسكد متال المهم لجوا تلك سو هنا لج أكما دام يدرس لج كالات سو يهونال ندزي بلو دي يكتلي هدال كليل ما نمسو كليل لجن أرينا ولي وانجي ببنات وابكل ولي أمر أيهون مايك فري جزاكم الله خير أستاذ إيه يعقد قداي بزاري بزي بني كحزوري يتناقر كنت نقر بزي عند عندي أني أيهود بزو قداي شالو باقر بيتم كوا زنبرو إيه በደረሰነት ያለ ወይንም ዝም ብሎ ይሄ መሐለል ምናምን ይያሉ የሚያዘባርቁት ያንን እንዳለን ተውና እዚህ አንድ አንድ ወንድሞች አሉ ዝም ለትንሽ ሚናሽ ቀርተዋል ምናምን ተብለው የሆነ የሴት ልጅ ልታገባ ከፈለገ ያንን ሰው ልክ ትንሽ ፍቅህ ያውቃን በሚል ተሰባስበው ዝም ብሎ እሱ ልክ እንደ አባት እንደ ወንድም ደረቱን ነፍቶ ዘውጅከ ዐላ ማ አመረ አላሁ ቢሂ ቢምሳኪን ቢመዕሩፍ ብሎ ኹጥባ አርጎ የሚያጋቡ ሰው አይቻለሁ። እኔ እዚያ ሀገር ምንም አያውቃትም እኮ እሱ እሷ ወሎ ናት፣ እሱ ሀረር ነው። ምንም አያውቃትም፣ ምንም ዝምድና የሚባል ነገር የለም። አንድ እዚህ ሀገር እኔ ከምኖርበት ሀገር አንድ ጊዜ ሰውየው እኮ ምንም አያውቅም፣ ግን ዝም ብሎ እንደ ሸህ ነው ብለውታል፣ ደረሳ ነው ምናምን ብለው ብቻ ብዙ ጓደኞች ምናምን አሉት። ምንም የማያውቃትን ሴትዮ እሱ ወልየል አምር ሆኖ አባት ሆኖ ያጋባል። በኋላ ወንድሟ ነው ምናምን ብያ ነው። በኋላ ሲሰማ እሱ የሀረር ሰው ወደዛ ምንም እሱ አይ ሌላ ሀገር ሰው ምንም የማይገናኙ ብቻ ምንድ ነው የአቅድ አነጋገሩን ስለዘውጁ ከዓላ ማ አመረ አላሁ ቢሂ ሚን ኢምሳኪን ቢመዕሩፍ ብሎ ትንሽ እንደ ኹጥባ ምናምን ስለሚችል እሱ ማጋባት ይችላል ብለው በዚህ አይነት ሁኔታ የሚያጋቡ ብዙ ወንድሞች አሉ። ወላሂ አንድ ሁለት አይደሉም። ዝም ብሎ አንዷ ልታገባ ስትል ተሰባስበው ዝም ብሎ በቤት ውስጥ ቡና ያፈላሉ ምናምን ያደርጋሉ። አባቱ ነው ወንድም ሆኖ ልክ እንደ ደረቱን ነፍቶ አቅድ ያደርጋሉ። እንደዚህ አይነት ብዙ ነገሮች አሉና ይህን በአሁን በዚህ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ትምህርት፣ ይሄ የአቅድ ጉዳይ ሁልጊዜ በዝሙት ተጨማልቀው እንዳይኖሩ ማን ወልየል አምር መሆን እንዳለበት እያንዳንዳችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። አንደኛ የሚያጋባው ሰው አላህን ሊፈራ ይገባል። ሁለተኛ እህትህን የምታገቡ ወንድሞችን ምናምን የምትሉን ሰው ያ ሰው ምንድን ነው ብላችሁ ማወቅ ማጣራት መቻል አለባችሁ። እንዲሁ ዝም ብሎ ትንሽ ቁርአን ቀርቷን ኪታብ ቀርቷን ዑምዲያ ቀርቷን ብላችሁ እሱ ዝም ብሎ እሱን ጠርተው ናጋባ ይሉታል። እና እንዲህ አይነት ነገር ብዙ ነገሮች በጣም ዝብርቅርቅ ያሉ እንትኖች አሉ። ጀዛኩም አላሁ ኸይር። ይህን ለይተው እንዲያውቁ ብዙ እህቶች ወንድሞች፣ ዛሬ የጠቀስኩት የኒካህ ጉዳይ በጣም ደስ የሚል ነው። ሌላው ኢንሻአላህ ኡስታዝ ሳትወጡ ቅድም አጠላቁ መረታን ፈኢምሳኩም ቢማዕሩፍ ባለው ላይ አንዳንድ ወንድሞች እህቶች ምናልባት ሮንግ እንትን እንዳይወስዱ ምንድነው ባሏ የሞተባት ሴት 10 ወር ከአስር 4 ወር ከአስር ቀን የሚለው እንትን ከሆነ የሚለው እንዲጠቅሱላቸው ፈልጌ ነው። ኢንሻአላህ እርጉዝ ከሆነች ግን ያን አይመለከታትም ለማለት ብዬ ነው። ኢንሻአላህ እሱን ምናልባት በዚያው ዝም ብሎ 4 ወር ከአስር ቀን ብለው እንዳይወስዱት እሱ እንድትነግሯቸው ፈልገ ነው። ኢንሻአላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። بارك الله فيك اخي نور حسين. ይህ ነገር በደንብ ስለተማሩት ነው የተውኩት። በፊቅህ ቅጥቅጥ አድርገን ነው የወሰድነው። እና ያረገዘች ሴት ዛሬ ብታረግዝ ዘጠኝ ወር መጠበቅ አለባት እስከምትወልድ። ይህ ነው ዒደዋ። የሚገርመው ነገር ዛሬ ፈታት እርጉዝ ነች፣ ነገ ከወለደች ዒደዋ አለቀ። ምክንያቱም እስከምትወልድ ብቻ ስለሆነ ያኒ ነገ ከወለደች ከፈታች ነገ ወይም ከሁለት ቀን በኋላ ከወለደች ልታገባ ትችላለች? በደንብ ነው እንጂ ታገባለች። ሁለተኛ ባልዋ የሞተባት አራት ወር ከአስር ቀን ነው። ሶስተኛ አንዲት ተራ ሴት ከተጠለቀች ሶስት ጠሃራ ወይም ሶስት ሄድ ነው እንጂ ሶስት ወር አይደለም። አራተኛ ያኒ ትልቅ ሴት የአምሳ አመት ሴት የወር አበባዋ የደረቀ የቆመ እና ህፃን ከአቅማዳም በታች አቅማዳም ያልደረሰች የደም ነገር ያላየች፣ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ዒዳቸው ሶስት ወር ነው። ምክንያቱም መለኪያ ደም ስለሌለ ማለት ነው። ይገባቸዋል። እና የዒዳ ነገር ብዙ ጊዜ ነው የተማርነው በፊቅህና ለዚህ ነው የተውኩት። ሁለተኛ ነገር ያልከው ብዙ ሰዎች አሉ፣ እረ ቁጥር ስፍር የላቸው። ወላሂ ወላሂ እኔ ከኔ ጋር እስቲ አንድ ሰዓት ብትቀመጡ ወላሂ ይፈትዋ ነገር በቴሌፎን ሲመጣ ራሳችሁ ጸጉር ነጭ ነው የሚሆነው። ብዙ እኮ ነው እንደዚህ። መጀመሪያ ባሌ እኮ ነው ሄደ ምን እንዴት አገባሽ ሲላት፣ አረ እንዴት የመሰሉ ቁርአን የሐፈዙ በኮምበልቻ አብረን የነበረው አባቴን በደንብ ነው የሚያውቋቸው እኮ እሳቸው ነው የዳሩኝ። ምንሽ ናቸው? እረ ሼክ ናቸው፣ ሼክ የቀሩ እኮ ናቸው። እንዴ ሙፍቲ ቢሆንም ያንቺ ወሊ አምር እኮ አይደሉም። ግራ ይገባታል። ምንድን ነው ወሊ አምሩ? ሼክ እኮ ናቸው፣ ቁርአን እኮ የቀሩ ናቸው ይባላል። ሞልተዋል። እንደዚህ ከየት ነው የመጣሽው አልኳት። አንዷ በሆላንዳ ነው ምናምን የምትኖረው እና ባሌን ላመጣ ብዬ ፍቃድ ብዬ ከእንትኑ ከአገሪቱ እሺ ባልሽ ልታመጪ ፕሮሴሱን ጀምሪ አሉኝ አለች። የት ነው ያገባሽው አልኳት። ወላሂ ከእንትኑ ከአዲስ አበባ በሱዳን አድርገን አብረን ነው የተሰደድ ነው እና ወደ ጅቡቲ ነው ወደ ምን ስንሄድ በመንገድ በቃ እንደዚህ አንድ ገጠር ገባና አብረን ነበርን። እዛ የነበረው ሰው ዳረኝ አለች። ማን ነው እሱ? ሼክ ናቸው። እዛ የነበሩ ሼክ እኮ ነው የዳሩኝ። ይህ ባልሽ ነው? አዎ ባልሽ አይደለም አልኳት። እንዴ አብረን እኮ ነው በጅቡቲ ሁለት አመት እኮ ነው የተቀመጥ ነው ትላለች። ኧረ ባልሽ አይደለም። አይሰሙም፣ አይዋጣላቸውም። ምክንያቱም በጅህልና የተመሰረተ ኑሮ ስለሚኖሩ ባልሽ አይደለም። አባትሽ አሉ? አዎ። ሌላስ ማን አሉ? ቤተሰቡ ሁሉ አሉ። አልሰሙም? እንዴት ይሰማሉ? እኛ እኮ ስደተኞች እኮ ነን። በጅቡቲ አድርገን በባህር አድርገን ነው የመጣ ነው እንደዚህ። ጠይብ ይህ ባልሽ አይደለም፣ አታምጪው አልኳት። አታምጪው ምክንያቱም አለ ወልይ አምር ስላገባሽ። ኒካሁ ጀድዲው፣ መጀመሪያ ኒካሁ አሳድሲውና በአባትሽ ፍቃድ ከዛ በኋላ አምጪው አልኳት። እንደዚህ መሳሰለ ኡስታዝ ኑር ሁሴን ብዙ ነው ብዙ ነው የሚያጋጥመኝ። ና አላህ ብጀው፣ አላህ ብጀው። ምንድ ነው የሚሉት? አላህ ብጀው እኔማ አስቤ ያልፈጀው ነው። እንደዚህ የሚባለው እንደዚህ አይነት ንግግር አለ እኮ እኔ እሰማለሁ። እንደዚህ ማይክ ፍሪ ወንድሞች እንግዲህ ሰዎች ዝም ስላሉ ኡስታዝ አልፍ ያለው እየተሰማው ነኝ። ኡስታዝ ያው እንደ ጥያቄ ነው አፉ በሉኝ። ያው ሙሂም የሆነ ነገር ስለሆነ ስለ ወልይ አምር አሁን ኡስታዛችን ኑር ሁሴን ሲል ስለሰማሁት አፎን አዋጅር ፈላጊ ነኝ እና አንድ ሰው የግድ ወልይ አምር መሆን የሚገባው ኡስታዝ እውቀት ሲኖረው ነው አሊም ሲሆን ነው ወይስ ምናልባት እነሱ ፈቅደው ወልይ አሚር ሆነን ካለችው ልጅቱ መሆን ይችላል አባትየው ከፈቀደለት ማለት ነው? ኢንሻአላህ ያ ይሄ ነው ጥያቄ። ሌላም ይኖረኛል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ኦኬ ወልይ አምሩ የጃህሎች ጃህል ቢሆንም ሱፐር ጃህል ቢሆንም አባት እስከሆነ ድረስ የሚቀራው የሚያነበው ፈትዋ የሚሰጠው እኮ የለም። የእኔ ልጅ ድሬሃለሁ በስ ይች ነው የሚለው፣ ሌላ አይልም እኮ። የእኔ ልጅ ሰጥቻለሁ። ይህ ዕልም ያስፈልጋል ወንድሞች። ለአባት እስከሆነ ድረስ يفلقون جهل بهون علم آيس فلقم قل لي وكلي تشلال يمي وكلوا ببت مكنيات قل إذا لجو ياللبت بوتال بمتأسل ما يتشلنا ونجي عالم فلقوا هذا علم آيس فلقم إن شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. بيجي جزاء مسطون تمرت ترو تمرت له زاري دمو بتام كونجو انداوم عند كان صفا بلو زي باقبني كاله زوريا معناته نو زي زي اكبابي نكاهم لاي كفتنيا شجرنا يالو طلاقهم لاي كفتنيا شجرنا يالو داراتي كاغاطمني نغروش منسات نو قدم وندمي نور حسين امطوت ينبرون طياقه አጅر ፈላጊ ጠይቆ ጥሩ አርጎ አሻሽሎ አቅርቦ ትርሶም ጥሩ መልሰጡ በዚህ ብዙ ቦታ እንደዚህ አሁን ወሊዱል አምር ለመሆን እነሱ ወዶ እንድና ልጅ ተጫጩት ሰዎች መተው አጋቡን ይለው አንድ አካባቢ መተው ሲነግሩን ብዙዎቹ ታውቁት ይቀሩና ዝም ብለው ሊጋቡ ሲሉ እንዲህ ስንጠይቃቸው ምንም ነገር የለም አሁን ወሊዱል አምር እንድንሆንላችሁ ብዙ ጊዜ ይጠይቃሉ ለምሳሌ ይጠይቁናል ባጋጣሚ አሁን ለምሳሌ ልክ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለተነሳ አሁን የዛሬ 3 ቀን 4 ቀን በፊት በራሴ ላይ ይሄ ነገር የሆነ ነገር ነው ያልባት ትክክል ሰርቼም ከሆነ ካልሆነም እንድታረም ነው ፈልገው የሆኑ ልጆች ሊጋቡ ፈልገው መጣው እንዲህ ወራ አማከሩኝ እሺ ጥሩ ሌሎ ፕሮሰሳቸውን ጨርሰው በመጨረሻ ሲመጡ ወላጅ አባትሽ ለኔ ወክልና አስካልሰጠኝ ግዴ ድረስ እዚህ ቁጭ ብዬ ይሄን ነገር ወልዩ አምር ሊሆን አልችልም እኔ ደሞ እንዳላሰረ እቆት የለኝም ዝም ብዬ በራሴ መንገድ እንደላረግ ግን ወሪጁል አምር መሆን የምችለው አባትሽ ደውሎ ልጅን ዳርልኝ ብሎ ሲለኝ ብቻ ነው እሺ አለች በዚህ ተስማማን በሚቀጥሩ ቀን መጣሽ አባቴ ወክልና ሰጠልኝ ልጅን ዳርልኝ ለከለከለ እሺ አሁን ትልቅ ችግር ሆኖ ምንድነው የኔ ጥያቄ ምንድነው እዚህ ጋር በዚህ መሰረቱ ነው ሳለ ብዙዎቹ የሰላት ነገር ችግር ነው እሱ ከዚህ ቀደም እንዳስተማሩን የማይሰግድ ሰው አሁንም ቅድም ተቀሳ አርጋውታል የማይሰግድ ሰው አላህን የማይታዘዝ ሰው ለመስጠት አይበቃ አሁን ከዚህ ቀደም ምን ሰምቻለሁኝ ይሄ ነገር እንዲህ ስለሆነ በእያ አንድ ሼክ ሲጠይቀው ወንዶቹ ብዙ ጊዜ አይሰግዱም ስለዚህ እንዲህ አንድ ጋር ብቻ ይፈጠራል ታራ አንሰጥ ምን በል ወልዩ አምር ሆነን መዳር አንችልም ወስለው አይ ሙእሚን አሲ በሚለው መዘገባል ምናልባት ከጊዜ በኋላ ሊሰግድ ስለሚችል በዚህ ምክንያት ጋብቻውን አታቋርጥ የሚል መልስ ሰጠ። አሁን ናውዴስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር አለ። አሁን ቃል አሁን በክለ ማረኩት እኔ እንግዲህ ልቆጣጠር አልችልም። ሰላት ተሰግዳላ አስግድም ብዬ በየጉት ካንተ ጋር አልዞርም። ግን ይሄው ልክ ነው ካው አንድ መስጊድ ኢማም ነበርና ያሰረው የባንግላዴሽ ነው። ለሱ ቃል አስገባ በሱ መሃል ለምስክሮቹም ነበሩ። እሷን ለማግባት ብለህ ሳይሆን ለአላህ ቃል ግባ እንደምትሰግድ ብዬ ኦኬ ቃል ገባለሁ ሰግዳለሁ ብሎ አለ አሁን እኔ ችግር ይህ ሰው ለኔ እዛ ጋር ሰግዳለሁ ብሎ አለ ከዛ በኋላ ግን ባይሰግድ እኔ ላይ ትንሽ የሚያስጠይቅ ነገር አለ ወይ ክሪያቱም እሱ ይስገድ እዛ ቦታ ላይ ቃል ገብቷል ሰግዳለሁ ብሎ ግን ይስገድ አይስገድ ኢን ዘ ፊውቸር አላውቅም ስለዚህ ይሄ እንዴት በምን ይታያል ሁለተኛ ቀደም ስለንት ሲናገሩ ኡስታዝ እንደ ሱፊዮች የሚያመጡት አዳዲስ ነገሮች ሁሉ አዎ ከእስልምና የሚያስወጣም አለ ከእስልምና የማያስወጣም አለ ስለዚህ ግን እሺ ኡስታዝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ እሺ አቡ አብዱራህማን ባረከላሁ ፊክ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ይህ ጥያቄ طبعا ሁለት ጥያቄ ስለማል ሸከም ነው ረሳለሁ እኔ ለዚህ ነው ያስቆምኩ ግን ጥያቄው እነተ ነው በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው እና በመጀመሪያ ደረጃ ልጁ የምታውቀው ከሆነ በጣም በትልቅ ችግር ነው የገባህ አቡ አብዱራህማን ምንድነው አንድ ሰው አልሰግድም ለወደፊቱ የሚል ሰው አለ እንዴ ወንድሞች ልጠይቃችሁ ትሰግዳለህ ወይ ለወደፊቱ ትሰግዳለህ ወይ ስትለው ላላላ አልሰግድም የሚል ይገኛል እስቲ አምጡልኝ አይገኝም እሺ ሰግዳለሁ ኢንሻአላህ ሰግዳለሁ ነው የሚል ቀልብ ይገባ 99 ሚሊዮን ጊዜ ቀልብ ይገባ ይሰግዳል ብለን ልንድረው አንችልም ደሞ ያኒ አሲብለ ሀመዝግበው የሚለው ከማን ከየት ነው መጣ ይሄ ነገር يا جماعه እኔ ብያቸዋለሁ ታርከ ሰላ ኩልየን ጨርሶ የማይሰግድ ሰው العلماء اختلفوا منهم من قال يكفر ولو كان يؤمن ان الصلاه فرض صلاه فرض مهونون يامن السجدم كاله يكفر بس ابنتنو بسنفنا والله شيطان كونو ياساساتني اني كون ذي منامن يعني شلنتنت دكم منامن ياله يمايسجد كليا يمايسجد هذا كافر بالله بنص القران بنص الاحاديث بنص باجماع يعني بجمهور العلماء ثم بشهاده الصحابي تابعي عبد الله بن شقيق يميلو يعني ما سمعت وما رايت الى لي سو يوم من الصحابه يجعلون تركه كفر الا الصلاه كصحابه صحابانا اجنتو نبر سو يوم كصحاباوچو زكاه بيتو صيام بيتو حج بيتو عند سو زنا بيادرق اباتونا ناتون بيسقاي يفلغون لناتو انكون لناتو جماع بيادرق كافر نو يميل صحابي على غنيهم الا الصلاه يما يسجدن جميع الصحابه كافر متنبرال يا عندنو ولتني احاديث انتناچو غلص احاديث قالو على كل حال اندال رزمو تارك الصلاه كافر علماءچو بهولت تكفلو انداندچو منالو والله تارك الصلاه اكو واجب ادلم ياله واجب ادلم ياله يكفر علالو تاريس صلاته جن واجب نو ياله يالسجده جن بواجبنته يامنه يالسجده جن كافر ادلم قالو انزع علماءچو تلالق علماءچو متونا فيتفيتاچون سطوت سمو علواچو يعني صلاتك واجب ادلم ياله كافر نو يهما من طياق ياسفلغوال بركو من اركان الاسلام سلكاده كافر نو جن علواچو تارك الصلاه واجب ادلم بلو بيسجدم كافر نو علوت بيسجدم الناس يميلوت تارك الصلاه واجب ادلم بلو قال سجد نو ميلوت لا تارك الصلاه واجب ادلم بلو بيسجدم كافر نو مكنياتهم بصلاه اسله كاده معناته نو على كل حال تارك الصلاه كافر يعني تلالق علماءچو تلالق ائماءچو كفروت عندند علماءچو دومو يحشر مع هامان ومع قارون ومع فرعون ومع ابي بن خلف او اميه بن خلف كنزي ارات تلالق يكفر يدرج ابالي هونو ناتشو نزي يكفر القاوچ هونو فرعون انا ربكم الاعلى يا لو هامان يسو اما كارينو قارون يدمو تلقو هفتام انما اوتيتو على علم يالنو امي بن خلف ينبياتشن تلق كافر نو كساچو غا ينبر انزي يغبوبت انتنو كنسو غا حشر يادرغال يال من تولت انغدي مندنو يتولت كنسو ابرو حشر يادرغ كوني انزي كافر ادلم يالوت ناتشو انزي يالو على كل حال وندموچ انيا غا يالو تلالق علماءچو مفتيوچو بتام تل علم اندوها تتو بدماچو سور يغبات لالق علماءچو ان تارك الصلاه كليا يكفر جن علمو انغتون اندال تمزز لنداند علماءچو دومو اي كفرم جن تلك وجل نو يادو دومو قالو على كل حال يسويو كافر مهونون اوقن بكفرنت كفردنو ابو عبد الرحمن يدركو تككل ادلم نكح ما سر على نبربهم ماشي لانه سجدان له يلال نجي السجدم يميل سو ايغنين بزي الدنيا سلازي كاغنيهو يعني اندمن بله مفتي ادرغلت نغرو مكنياتهم عند نغر نو وندموچ كافر نو بلو فرد كسطنو خلاص يلم اندرو مسلم هتاچنا اندرو لكن والله اينيكو كنزه كافر ادلم يميلو سونن كالك يهليلا طياقه نو يهليلا ملف يهليلا فايلالو اني امامنو تارك الصلاه كافر ادلم يميلو نو امامنو يهن نغر يهن مذهب نو مكتلو كالك ይህ ሌላ ንቃሽና ሌላ ክርክር ያስፈልገዋል። على كل حال ወንድሞች አንነገር ልንገራችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ትልቅ ትንሽ እዚህ ያላችሁ ስሙኝ በኒካህ ማሰር አትግቡ ኒካህ እሰረልኝ እኔ እነት ልንገራችሁ በዚህ ሳውዲ አረቢያ ስንት አመት ይቆየሁ እና ለስንት አመት ዳዕዋ የሰጠሁትና አንድ ኒካህ አስር ያላቀ አንድ ኒካህ አስር ያላቀ ምክንያቱም የሚመጡ ሰዎች ብዙ አይነት ናቸው ሁለተኛ ነገር ትልቁ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች የምታውቁት በጣም ጥቂት ናችሁ የማታውቁት ግን 90% ናችሁ አሁን የምነግራችሁ ነገር ኒካህ ለማሰር صدقوني يا اخوه شيخ አያስፈልግም شيخ አያስፈልግም ከኔ ጋር አላችሁ ኒካህ ለማሰር አራት ምሰሶዎች ናቸው ብያቸዋለሁ አቡ عبد الرحمن እየሰማኸኝ ነው አይደለም እህት አለች አሁን በፓልቶክ ራሱ አንዱ አምጡልኝ ላይፍ ላሳያችሁ ላይፍ ላይፍ ነው የምትሉት ላሳያችሁ አቡ عبد الرحمن እህት አለችው እሺ ولي امر واسنو شقيق وانو اباتي اللاتم مثلا ولي امر واسنو يا ابو عبد الرحمن اهو شيخ يلم اسفلغنم شيخ يا ابو عبد الرحمن نعم كانت جاكو بقى عند عند بيت سب لو مهون فلغالهنا اهته ايتشاتالهو سوام ايتا ايتانالچنا لمن اتدرني يت نو ملو يي بيتاچن وي بيتو بيتاچو هونن شاي يتطانو كنيا غامن عليه ሶስት ሰዎች አሉ ከኛ ጋር ቁጭ ብለው ዝም ብለ የሳቀን የተጫወተን ለምን አትደረኝም እህት እቲ ሸኽ ኢብራሂም ምን ነካ እሰጣሃለሁ ምን ነው ካንተ የሚበልጥ እኮ አላገኘም እሺ ስጠኝ ለሰጥቻለሁ የፉላን የፉላን ሰማችሁ ታው ስትመስክሩልኝ መስክረናል በልንካ አንድ ሺህ ብር ደሞ ይሄ ደሞ ማህሯ ነው خلاص አለቀ ደቀቀ سوا اياتين انم ايتشوا تاللو تسمامتنا لينيا علقه مستي هونهش بقى شيخو يتالله قاديو يتالله غفطان يلبسو يتالله نكاح يمسرو يتالله اسفلغم اصلن بزي كلا اسفلغم اراتو مسسو ولي امر ياو ابو عبد الرحمن ولي امر له مهرو ستيتشاتالله مسكروچ هولتالو مسكر الصيغه يعني الصيغه مالت نغغرو نو ستيتشحالو تقبيالو انت سلازي وندموش شيخ ما يسفلغم شيخ ما يسفلغو لمندنو تاكلاتشو شيخ ما يسفلغو شيخ ما يسفلغو ليغال لمارك فلك لمثاله بسعود عربيا انبل مستهله مهون مستهن مهون وعلى ما وق بمنغست هده ماسفرم يعني عند كارد اللي ميوطاو ካርዱ ደሞ ያኒ ቃዲው ያኒ ንካሁ ያስራል እሱ ነው ምስክር ወረቀት የሚሰጠ ነዓም አግብተዋታል ሚስቱ ነች ብሎን ምስክር ወረቀት ይሰጠና መንግስት ቤት ሄደ አይደንቲቲ ካርድ ታወጣለ ስለዚህ ነው የሚጠቅመው አማ ዒንደላህ በአላህ ዘንድ ግን ይሄን አሁን ያልኳችሁ ንካሁ ከታሰረ ቅፈርገ እደር ወለድ ዝመድ ከሷ ይሄ ነው سلازي ايه عندنو هلتن يا جماعة ولي امر يليلات باكاتشو باكاتشو شيخ هنا هاتتاقبا هاتدراتشو نيكاحو لا تسر يعني ولي امر كليلات انتنو متشكمو نجي يمينو روت بزينانو يمينو ولدوت بزينانو انت بك انميا متتتيكو انتنا شيخ تبالكو تنتامارقا مثلا يفلقو نسويهون سلازي بزيه انا تبتئبك هيد አንቺ ሴት ደሞ አንቺ ሴት ወንድም እሱ ወንድ ይሁን ቢሆን የሴክስ ስሜት እገተው ገተው ያኒ ፕሬስ እግር እገተው እሱ አይ እንትን ገፍትሮ አይሂድ والله اقول لكم ብዙ ሰዎች ምን ይሉኛል መሰላችሁ እዚ እንዴ አሁን እኮ የሰርግ ጋብቻ የገበቻችን ሰርግ እኮ ቆጠራ አድርገናል መቼ ይመጣው ሀመስ ንካህ አሰራችሁ አላሰርንም ለምን ወሊ አምር የለም طيب من دي تاقبات الله السكون وقراه يقبان هاموس اهون همست ما تسوش نو يقاب بسكوت ان دي تمثل بشريتون هوتيل نو من هادر قو نيكاحوس قال تاسرم ولي امروه يلم يتهدى ان يفلق النو ሐሙስ ይገባል። ሐሙስ ሲገባ በለው በለው በለው እንደምንም ንካህ ያስራል አላግባብ በሰርጉ ይውልና ይዟት ይሄዳል። ከዛ ይጠይቃል። ጎርፉ ጎርፉ መጥቶ ሰዎችን ቅርፍፍ አድርጎ ሲወስዳቸው ስለ ጎርፉ ይናገራሉ። በኋላ ጎርፉ እኮ እንደዚህ እኮ ነው እንደዚህ ስለ ሆኖ እኮ ነው ይላሉ። እና በእናታችሁ እኔ በእናታችሁ መጥፎ ቃል ነው ዝም ብሎ በአፌ ተለምደዋል ትክክል አይደለም አነጋገሩ በእናታችሁ ብሎ እንትን ላኪን እኔ እንደ ልምድ ነው እንደ ልምድ ወሰዱት ወንድሞች እንደዲህ እንዳትወስዱት እኔ እምላችሁ ወንድሞች ቀጠሮ ከኒካህ በኋላ አድርጉት ኒካሁ ከቀጠሮ በኋላ አታርጉት ይብለ ማለት ነው የፈለኩት ማይክ ፍሪ السلام عليكم سمان السلام عليكم السلام عليكم اوكي استاذ طياقي علي لطيق ويس دكبو تادي قد عند طياقي علي بتام ياشجنقي نجر سلونه نو استاذ لطيق اهو كتوبيكو نو ك ب ኒካ አንተ ተያያዘ ነው ኦኬ እኔ እዚ ባለውበት አገር ሁለት ባልና ሚስቶች አብሮ የኖሩ ልጆችም ይኖራቸዋል ከዛ ያው ባሉበት ቦታ ላይ ጥቅም በጥቅም የተያያዘ ነገር ሆኖ ላሉበት አካባቢ ወይም መንግስት ተፋተናል ሊሉና ሁለት ቤት ይዛሉ ባል ለብቻው ቤት ይሰጣዋል ሚስት ለብቻው ቤት ይሰጣታል ከልጆቹ ጋር ልጆች ይያልካሏት ልጆችም ኖራትም አልኖርም ግን ሁለቱ ያው አልተፋቱም ያው መንግስት ተፋተዋሉ የሚል ለመንግስት ነው ተለያይተናል አልተስማማንም ይሉና ይለያያሉ እነሱ ግን አልተለያዩም ያው በመንግስት ተለያይተዋሉ ባሉበት አሁን ብዙ ጊዜ በአውሮፓ ባሉበት ባለንበት ቦታ ማለት ነው እና ሁለት ቤት ይሰጣቸዋል ይኖራሉ እሱ ልጆች ካሉ ያንን ቤት ወይ ያከራየዋል ወይ ይዘጋውና መጥቶ ከሷ ጋር ይኖራል ይሄ እንዴት ነው የሚታየው ሐራም ነው ወይስ እንዴት ነው ያ ውሸትን እንትን እየተባለ ነው ግን እነሱ አልተለያዩም ልጆች ሊኖራቸው በመሃል ይችላል እሱ ይመጣና ከልጆቹ ጋር ይኖራል ያው ለጥቅም በሚባል ነገር ነው እንዴት ነው ይሄ የሚታየው እዚያው ባለውበት በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያደርጋሉ እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም አዋኑታ ለገንዘቡ ብሎ ነው ቤተሰብ አንድ ላይ የሆነ የሚሰጠው ገንዘብና ለብቻ ለብቻ ሆነ የሚሰጠው ገንዘብ አንድ አይደለም ስለዚህ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው ኡስታዝ እኔ ብዙ ከብዙ ሰውም እያየው ነው እንዴት ነው የሚታየው እኔ አይሆንም ሐራም ነው ስል ሰው ደግሞ ሐራም አይደለም ይላሉ እኔ ይሄ ነገር ምን የሚታየው እስቲ እቺ ነገር አብራሩኝ ጥያቄው ከገባውት ኡስታዝ ማይክ ፍሬ ጥያቄ አላበዛ እሺ ምን አስቀረሽ ጥያቄ አላበዛም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው ይሄ ነገር እሺ እኔ ልንገርሽ እህቴ አንዳንዶች እኮ አሉ ለሉባባ አይደለም ይናገርና አረመቸ ነው የሚጨርሰው አረመቸ ነው ያቆመው በለብቃ ርስከም ትል ይናገራል ከዛ በኋላ ከዚ እንኳን አላረዝምም እንዳራረዝምባችሁ ይላል ወንድሜ ምን አስቀራ አንተ እንቅልፍ እስከሚወስደን ድረስ ያኒ ስልችት እስከሚረን ድረስ ይናገራል አንዱ ነው ከዛ በኋላ ምን ይላል እኔ ማርዘም አልወድም እኮ ያኒ ብዙ የሚናገር ሰው ስለማልወድ እኔ ደሞ ላረዝምባቸው አልፈልግም ይላል ማይክ ፍሪ ይላል ከዛ በኋላ የሉባባ እንደዚህ አይደለም እነቴ ነው እየቀለድኩ ነው የሉባባ ጥሩ ጥያቄ ነው በስ እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች እዚህ ያላችሁ አውሮፓ አሜሪካ ምናምን ካናዳ ያላችሁ ሼክ ኢብራሂም እንደዚህ አይነት ፈትዋ ሰጥቷል በሉ ሌላ ዓለም ሌላ ፈትዋ ሊሰጥ ይችላል ድድገመው ይህ ፈትዋ የሼክ ኢብራሂም ፈትዋ ነው ማለት አዱንያ አለቀች ቂያማ ቀን ደረሰ ማለት አይደለም ሌላ ዓለም የራሱ ፈትዋ ሊሰጥ ይችላል እኔ ግን አዲኑ ቢሂ አላህ ዘንድ የሚጠየቅበት ፈትዋ ነው የሚሰጣችሁ አንድ አሁን የጠየቀችው ጥያቄ ሶስት እንከን ሶስት ጉድለት ሶስት መከራ አለው ሶስት ነገሮች አሉት መጀመሪያ هو غش كدات نو እኛ ደግሞ በእስልምና ካፊሩም ሙስሊሙን የማንኛውም ሰው እንዳንከዳ غش እንዳናደርግ ታዘናል ከኔ ጋር ሆኖ ወንድሞች هذا غش للحكومه ለዛ ለምትኖረበት አገር መንግስቱን ያታለልክ ነው አንዱ ምን አሉ በስዊድን አገር እኮ ነው በአንድ ትልቅ ሱፐርማርኬት ገባና አንድ ተሽከራካሪ እንትን ይህ አረቢያ የሚለው እንትን እቃምጫንበት ሞላ ሞላና ሳይከፍል ሊወጣ አንዱ አለው እንዴ አትከፍልም እንዴ አለው ምን ከፍላለሁ እነዚህ እኮ ኩፋሮች ናቸው ደማቸው ሐላል ወላ ገንዘባቸው ሐላል አለ እንዴ ለምን ምንድናቸው ኩፋር ናቸው እሱን የነሱ ገንዘብ በልተህ ብሎ ደግሞ አላህ ሊጠይቀህ ነው ይላል ላ ላ ላ ወንድሞች ላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አንድ ሰባ ሰዎች ናቸው ቁርአን ሊያፈዙ ብለው የላኩዋቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ ጠላቶች በሙሉ ገደሏቸውና አንዱ አምልጦ ወደ መዲና መጣ ከኔ ጋር ሆኖ ወንድሞች ሰባ ሰዎች ቁርአን ያፈዙ ነቢያችን ሰለላም ቁርአን ሊያስቀሩ ሊያስተምሩ ብሎ የላኩዋቸው ከዱና ያ ቀቢላ ከዳና እነዚህ ሰዎችን የነቢያችን አይን የሆኑ ቁርአን ያፈዙ ገደሏቸው አንዱ አምልጦ ሸሽቶ ወደ መዲና መጣ ያ የገደለችው ቀቢላ ያቃታል ቀቢላው ወደ መዲና ሲመጣ በዛ በመዲና ደጃፍ ሲደርስ ሁለት ሰዎች አገኘ እነዚህ ሁለት ሰዎች ከነዛ ቀቢላ ናቸው ከዛ ሰሃቦቹን የገደሉ ቀቢላ ደሙ ፈላ አጥንቱ በቃ ተቆጣ ተናደደ ሲያያቸው ራሱን መቆጣጣር አቃተውና ሁለቱም ገደላቸው ካፊሮች ናቸው አው طيب ገደላቸው ነቢያችን ሰሙ ወር ባሉ ነቢያችን እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ እነዚህ እኮ ከኛ ጋር የተጠጉ ሰዎች እኮ ናቸው ያ ረሱላህ የነሱ ቀቢላ እኮ ነው ሰባ ሸሃባ የገደሉ ቢሆንስ ከዛ ሆላ ነቢያችን ምን አደረጉ والله ያለቀሱ ወደ ይሁዶች ሄዱ ወደ ጎረቤት ሀገር ሄዱ ወደ ጎረቤት ምናምን ሄዱ በሰሃባ ሄዱ ገንዘብ ይሰበስባሉ ለምንድን ነው ጋር ለማን ጋር ለነዚህ ሁለት የተገደሉ ለማን ሊከፈል ለነዛ ቀቢላ يا قبيلة كوين صحابان يقدلنا شو بلو ستيكو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدل وذاك غدر ألو يا النسو يا درقوت كداتنا متفسرانو إنيا لمتفسرا متفسران نكفلم النزي هلت منات أفو من ونجل الله شو كافيروش بهونم تزل موال بلو قر السباسبة وغنزب ለነዛ ቀቢላ ጋር ላኩላቸው ማለት ነው الاسلام عدل اذا አሁን የሚያደርጉት ወንድሞችና እህቶች ሁለት ቤት ሁለት ገንዘብ ለመውሰድ ተፋተናል የሚሉ መጀመሪያ غش በغش ገቡ غش ማለት ክዳት ማለት ነው ሁለተኛው دخلوا في الكذب ውሸታሞች ሆኑ ውሸት አይደለም ለወንድሞች ያልተፋታ ተፋትቼ ማለት ውሸት አይደለም من تلالاش وندموش لكافر مشيت حلال نوندي لكافر لمسلم اتواشم يهولا تنيانو سوس تنياغن اتارات اريهونو علماء وچو لفتوى ستبت ينبياتشن حديث بما ملكتنو ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد قالوا نبياتشن سوس تنقرو چالو ياوك بتلاتشو ወይም የቀለድክ ያፈስክ ብትላቸው ሀቅ ይሆናሉ ይወድቃሉ ያኔ በተግባር ይወላሉ አንደኛው ጣላቅ ነው አሉ ያፈስክ አንቺ እኮ ጠልቅ የሻለው ካልካት እየሳክ ያፈስክ ትጠለቃለች ወይም ደግሞ ያኔ አባቷ ይመጣና ምንድነው አንተ ለምን አትጠልቃትም ካልፈለካት አትጠልቃትም እንዴ ይልሃል ካካካ ብለሰል ካላስ ደስ እንደሚልህ ጠልቂያታለሁ ደስ እንዲልህ ተጠልቃለች بل والله أن عند علماء شمنا له تقال له لمثالي أبو عبد الرحمن بمن قد أغنيوا له من لو له أنت أبو عبد الرحمن سكوال حسابه مستون لتقلق بلو منم حساب يلو قن من لو له أبو عبد الرحمن نعم مستيت لك كاتن دي اندازي كوالو نيالي يسكال كاكا كايلنا هل سمه من دي درو كورو يتقلق كواتي لالي يساكي تتقلق تتقلق على شالو عندنا علموش سمتاتشو أدقن يهنتو واندموش ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد يافزك يجوك يساك منامن يالك زنبلهم كوان كافه تقلق بالتاوت أو تتقلق على شالو يسوي يدومو لما نقصو هيدو إنيس مستين تلقي أثال له راسو تقلق نويالو علماء وشالو هلوم بايهونم أدقن يالو نقرو إنه نقرأت نبر عندي سيطة لك برياب متوق زيت تتقلق أتشوال لك السوار أسوى والله السوار أسوى بتليفون نقرأت انديت نوال كوات باليكو ابنو زنبلو كنوال من دنو ماتا سنة تانية هاي نايستي سنتك زيت تتقلق أتشوال لك تلقوا شادة لمن دي دمو زيبت موكو شادة ناي انجلي جماعة در قال كسوا قولت كان بوهلا ها صفية تتلقى شادة لتقفش من دي سنتك زينو يتلقوش نايستي اندقنا كسوغا تادرال لك يه ما فيز ما شوف تلاق نوم يتاسبو اذن اهتي اني يهن فتوى يما منبت فتوانو كمان نمسه هون كقطة كسميت هاد اللم سمتشال كحديثون يتبقس كتنا يتنسهوت ولتن يادمو كقرآن كحديثو كدات مواشت يسلمنا بحريات هذا اللهم بالنزي ولتن يادمو ودكوان ولتن يادمو أن بزوع لمواشي ستوت ثلاثة جدهن جد وحزلهن جد نا نتنكك واندموش لغنزب لا الدنيا لكوشاشان قربلن يناتشن أنشت قدي يمشي مثلاً يال أدلم مشتوال يبقى حال بلوني نجي بتأن كارنا بنشات عند الملس اسكزي يبقى جن أمسكنا اللهون يهون هلو يجي وطا سلتوبي كل من ناقر كهوني بتأم مقمق بلوال دسيلال يعني سلدينا تشو بتأم تقر قواري مهونا تشون يساوكال قدي حانوتا اقرمن قدش يعني شن تياك تأييكش شنين إشي قري ما يكتو وسط جنة ياو يمتيونا قرب بلش السلام عليكم بيننا لهيد جينا برينا برين برقت إياك يا ويني هذا اللهم لو بلا يعندون دماغين مايك سلري لونه قدم بس تمارو تزوريانو نجمة أيك ميتشال كهونة ويم قدم يا نجمة أيك أينو ساعته تكلني ساعتها كن ميتشارسو بس ساعتنا استاذ ምክንያቱም አንድ ሁለት ደቂቃ እንደገና በሰኞ ፕሮግራማችን አው ኢንሻአላ በቃ ወንድማችን ነገ ጠይቀልሃለሁ ኢንሻአላ ቢዝኒላ ስለሰኞ ፕሮግራም ብቻ ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ አቀረ ያለን እንትን እንዲሰጡልኝ ፈልጌ ነው استاذ